بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، هذه هي المحاضرة الخامسة بعد المقدمة التي عقدناها حول منهجية دراسة علم أصول الفقه، وكنا قد وعدنا أن تكون هذه المحاضرة بعنوان أنواع المقاصد الشرعية. ولكن قبل أن أتحدث عن هذه العنوان، أن سيبقى لنا محاضرة واحدة بعنوان المقاصد والاجتهاد، المقاصد الشرعية والاجتهاد، سنتكلم فيها يوم الثلاثاء القادم، وسنختم بها هذه الدورة بإذن الله تبارك وتعالى. قبل أن أتكلم اليوم عن أنواع المقاصد، أحب أن أقف وقفة يسيرة حول تعليل الأحكام. تعليل الأحكام، كلمة تعليل وجود علة للمعلول، فإن أردنا أن نعلل الأحكام نجد علة لهذا الحكم الذي صدر عن هذا الشيء المرتب، فيسمى تعليل الأحكام. السؤال اللي أنا هقدم به في الكلام، هل يجوز تعليل الأحكام بالمصلحة؟ هل يجوز تعليل الأحكام بالمصلحة أم لا؟ لماذا نتحدث عن هذه الجزئية بالذات؟ تكلمنا في آخر المحاضرة التي سبقت حول هل تصلح أن تكون المصلحة دليلا منفردا؟ إذا كانت تصلح أن تكون دليلا منفردا فالكلام سيتغير، وبينا أن المصلحة تابعة وليست أصلا. إذا تكلمنا على قضية تعليل الأحكام بالمصلحة، معناها بالعامي هل يصلح أن ينبني الحكم الشرعي على مصلحة الأصل فيها مقصد التشريع؟ سؤال بطريقة أخرى، هل يستطيع المفتي أن يوجد حكما شرعيا واجبا أو مسنونا أو مباحا أو مندوبا أو مكروها أو حراما من أجل مصلحة شرعية تكون هي الغاية والمقصد من تحقيق هذا الحكم؟ عند الأصوليين يقولون نعم، ممكن ينبني الحكم الشرعي على مصلحة، لأن الأصل تدور الأحكام مع عللها، قاعدة معروفة عند طلبة العلم، العلة تدور مع الحكم وجودا وعدما، فمتى وجدت العلة وجد الحكم، ومتى انتفت هذه العلة انتفى الحكم. طيب، قد تكون العلة مؤثرة وقد تكون غير مؤثرة، أو مستنبطة وغير مستنبطة على مسالك العلة المعروفة عند علماء الأصول. هل يصح للمصلحة أن تكون علة في حكم شرعي؟ نقول هذا واجب لمصلحة شرعية، هذا مندوب لمصلحة شرعية، هذا مباح لمصلحة شرعية. واحد يقول لي طب ما هذا الكلام يثبت أن المصلحة الشرعية دليل، لما أقول الخمر حرام لحكم الله تعالى لقوله فاجتنبوه، القصر في السفر رخصة لحديث عبد الله بن عباس عند أبي داود جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، بنتكلم حكم شرعي من دليل، فالمصلحة أصبحت دليل. لا، ليست القضية هكذا. طالما أن المصلحة ثابتة بتبعية دليل شرعي، كما قلنا مصلحة بالنص قرآن أو سنة، مصلحة بالإجماع، مصلحة بالقياس، مصلحة بالعرف، إن ثبتت المصلحة ثبت انتماء الحكم الشرعي إليها وانبنائه عليه. يعني هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبني حكما شرعيا على مصلحته؟ هل كان هذا وارد؟ أقول نعم، بل ورد ما هو أعلى من ذلك. نزلت الأحكام الشرعية في القرآن الكريم، وبينت النصوص القرآنية أنها لعلة معينة كان الحكم الشرعي فيها. لما طلاب العلم بيسمعوا كلام التعليل بالمصلحة بينصرف نظره على علم الاعتقاد، العلة والمعلول. الكلام هنا مش كلام علة ومعلول، لكن كل كتب الأصول تقريبا ذكرت تعريف العلة والتعليل من هذا الباب. لكن إذا تكلمنا على تعريف التعليل، قضية التعليل دي كيف نعرفها؟ التعليل عند الأصوليين إصلاح المصلحة أن تكون علة لانبناء حكم عليها. طب تعريف المناطقة وجود علة لحكمها، لأن المنطق سلاح ذو حدين، يستخدم في أصول الفقه ويستخدم في أصول الاعتقاد. كلامه في أصول الاعتقاد أنا مش هتكلم فيه، أما المنطق في أصول الفقه موجود وله باع وله باب، وواجب على طالب علم أصول الفقه أن يتعلم المنطق. ولذلك لما تحتج بقول الشيخ الإسلام ابن تيمية من تمنطق فقد تزنطق، ابن تيمية كتب في المنطق، كيف تجمع بين مقولته وبين كتاب له في المنطق؟ ثم نقد هذا المنطق في كتابه نقد المنطق، ثم رد على أهل المنطق في كتابه الرد على المنطقيين، ثم اختصر منطق أهل اليونان لأربع كتب في المنطق. يبقى إذن هذه الجملة ليست على إطلاقها ولكن مقيدة. المنطق الذي يؤدي إلى الإلحاد بتاع الاعتقاد ده منطق مرفوض، أما المنطق الذي يفيد في قضية الأصول فمنطق موجود يوجب العلماء تعلمه عند طلبة العلم الذين يتعلمون علم الأصول. لهذا لما نختصر قضية التعليل قل تبيين علة الشيء التي ينبني عليها الحكم الشرعي. طب هل تصلح المصلحة أن ينبني عليها حكم شرعي فتكون علة للحكم؟ هذه القضية نقول نعم، تصلح عند الأصوليين أن تكون المصلحة علة لحكم شرعي. الدليل، الدليل من القرآن ومن السنة ومن أقوال التابعين. ليه ثلاث أنواع من الأدلة؟ علشان علماء الأصول يقولوا لك أن الأمر مقر بنزول القرآن وأقر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وعمل به الصحابة والتابعين من بعده. ولهذا قسموا التعليل بالمصلحة إلى أقسام على حسب أطوارها، على حسب أطوارها أي حسب العهود التي مرت بها. فقالوا نمرة واحد التعليل بالقرآن الكريم، لما يذكر الله عز وجل قوله إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. النجاسة دي مش وصف علة موجودة لعدم القربة؟ يقول النهي عن دخول المشرك إلى المسجد بعلة إيه؟ النجاسة الموجودة. طب المصلحة عدم تنجيس المسجد، فأصبح الحكم الشرعي منبني على مصلحة شرعية مرسلة كمان وليست موجودة الآن. إذا دخلوا سيتحقق عملية النجاسة، إذا لم يدخلوا فلم تتحقق عملية النجاسة، وهكذا دواليك. القرآن فيه من النصوص التي وردت وذكر فيها العلة المصلحة عدد حصر في كتب الأصول. أنا مش عايز أستفيض لأن المحاضرة ليست تعريف أحكام، لكن سأذكر مثال واحد في القرآن زي ما ذكرت، مثال أيضا في السنة، مثال أيضا عند الصحابة، وهكذا، عشان أقول لك أن الأمر مقر عند صحابة النبي كما فهموه من النبي صلى الله عليه وسلم، وعند النبي كما فهمه من القرآن، وعند التابعين كما فهموه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني التعليل بالسنة أو التعليل في السنة إن صح التعبير، موجود في السنة أو موجود في السنة. لما تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبتاع أحدكم على بيع أخيه، هذا نهي. الحكم الشرعي نهى النبي صلى الله عليه وسلم على أن يخطب الرجل على خطبة الرجل أو أن يبيع على بيع الرجل. إيه العلة؟ قالوا المصلحة اللي تسمى الأخوة الدينية لابد أن تكون مستقرة. استقرار الأخوة الدينية استقرار للأمة بأسرها. فقالوا هذه المصلحة المرسلة ستنفك إن علم الأخ أن سين من إخوته خطب على خطبته أو باع على بيعه، فتغار الصدور من جراء هذه الفعلة. فقالوا المصلحة المرسلة في النهي هنا علة النهي الوارد في هذا النص النبوي استدامة الأخوة. خلاص. وعلى هذا كان تقريبا كل شراح الحديث، وهنعرف الحكم الذي سار بين جمهور أهل العلم والظاهرية في هذه القضية بالذات. أيضا تعليل الحكم استنباطا عند الصحابة، لما نسمع أن النص في دعوة حرمة التبني ادعوهم لآبائهم، هكذا نزل الحكم الشرعي. طب إيه العلة؟ ما ذكر فيها علة. لكن لما جاءت قصة تبين تأكيد هذا النهي ورد فيها علة، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. طب زيد تزوج من زينب رضي الله عنها، وزيد كان يلقب بزيد بن محمد، وكان قديما معروف أن ابن التبني يلحق بابن النسب في أحكامه وفي ميراثه وفي كل شيء تماما. فلما يقضي زيد وتره من زوجته أي يطلقها، خلاص ينتهي أمره والوثاق اللي بينهم ينفك، يتزوجها أبوه بالتبني النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف تصير هذه الأبوة بالتبني؟ كأنها علة الأمر موجودة في هذه الصورة، أن ابن التبني لا يساوي ابن النسب. الأحكام التي تنزل على ابن التبني لا تنزل على ابن النسب تماما. ويدعى زيد ابن حارثة، من نزول هذه الآية نزل زيد ابن حارثة. بعد ذلك قيل بدل ما كان يلقب بزيد بن محمد أصبح يقولون زيد ابن حارثة. لما يأتي الصحابة تستنبط هذه الأحكام، يبقى فهمت هذا الكلام منين؟ من العلل التي تبحث عنها. طب هذا الأمر مقر؟ مقر. طب إيه دليل إقراره؟ إن ما في مخالف إلى هذا الفترة، يعني ظل الأمر فترة النبوة أن الأمر مرده للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، فكان الأمر يرجع إلى النبي. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله قرآن، وإلى الرسول هو النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمر كان مفصول. خلاص. طيب بعد انقضاء هذا الأمر يقول إجماع الصحابة. طيب إجماع الصحابة ما الدليل عليه؟ فيش خلاف. خرج عبد الله بن عباس برأي ولم يكن له مخالف، بتلاقي الجملة دي كتير في كتب الفقه. خرج ابن عمر برأي ولم يكن له مخالف. فلما خرج عبد الله بن عباس في تفسير آية الأحزاب بأن ابن التبني لا يكون ابنا للنسب في الأحكام المترتبة عليه ولم نجد له مخالف، أصبح الأمر مقر على إجماع الصحابة بهذه الصورة. انتقل الأمر برمته إلى التابعين كذلك بنفس الصورة، وأصبحت الاستنباطات من القرآن ومن السنة ومن فتاوى الصحابة. فمن أشهر استنباطات التابعين أصلا الحرف الذي يأتي فيه التحريم مبينا للمصلحة ومبينا للمفسدة، لما يقول لي ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. حرف الله، الله هنا يفيد الناس مش كده ولا يفيد حاجة ثانية؟ فأنت حتسب له حتة خشبة، هو حيسب من؟ الله سبحانه وتعالى. فورد النهي لمصلحة مرسلة على عدم سب الله عز وجل. مين يا عم حيسب الله سبحانه وتعالى؟ الذريعة التي اعطتها أنت بسبك لخشبة أو لكذا أو أي كذا أي وثن عندهم، فسبوا الله من جرائه. فورد النهي بعدم سب هؤلاء الذين يعبدون الأصنام. فقالوا الحرف لا هنا ورد لمصلحة مرسلة بعد ذلك، وهي عدم سب الله. طب مين يا عم اللي حسب الله أصلا؟ الاستنباط بعيد. لا مش بعيد، النهي ورد في هذه الآية من جراء أن هناك ذريعة لو أنت سببت ربه أيا كان بقى من هو ربك سيسبه هو ربك، أنت سببت ماذا وهو سب ماذا. فورد النهي من هذه الصورة. الاستنباطات اللي وردت في عهد التابعين بهذه الصورة من جراء كثرة الفتحات التي فتحت ودخول أهل الكتاب. لاحظ أن أهل الكتاب ما كان موجودين لحتى عهد علي، لما انتقل إلى بلاد العراق وبدأت الكلام بين الفرس والروم، بدأ دخول أهل الكتاب في الإسلام، لأنهم أجلوا من المدينة من أيام النبي صلى الله عليه وسلم. مات النبي كما في حديث جابر ولم يكن في شبه الجزيرة العربية رجل يدين بغير الإسلام. فهذه الأحكام نزلت بعد فترة علي رضي الله عنه، وكان التابعون هم أسياد الفتوى في ذلك الوقت. فنظر للمصلحة الشرعية المتحققة علة لحكم النهي هنا، فأنزلوه حكما عاما بعلة المصلحة المرسلة عدم سب الله سبحانه وتعالى. طيب، هل هذا الأمر مقر إلى هذا الحد؟ بعد فترة التابعين بدأت عندنا في الفقه فترة تسمى فترة المذاهب الفقهية. الفترة الأولى دي كان يسموها في تاريخ الفقه فترة المدارس، وكان لا يوجد إلا مدرستين اثنين، مدرستان اثنتان. المدرسة الأولى مدرسة الحديث، وهي التي بدأت في المدينة ثم انتقلت إلى مكة، وكان زعيمها في المدينة عبد الله بن عمر، ثم انتقلت إلى مكة مع عبد الله بن عباس. والمدرسة الأخرى انتقلت إلى العراق مع عبد الله بن مسعود، وتسمى مدرسة الرأي. كان المدرستين موجودين فترة الصحابة بأكملهم وبداية فترة التابعين. لما بدأت فترة التابعين تنتهي وفي الصحابة خلاص، بدأ الأمر يتبلور فيما يسمى بقضية المذاهب الفقهية. ومن هنا طلع للمذاهب الفقهية، طلع المذهب الحنفي أولا، ثم المذهب المالكي، ثم المذهب الشافعي، ثم المذهب الحنبلي، وتواكب معه المذهب الظاهر تاريخيا، وإلا فانتشارا له ترتيب آخر. والمذهب المالكي أولا، ثم الشافعي، وتنازع معه الحنفي، ثم الحنفي، ثم الحنبلي، ثم الظاهري. لكن درج في كتب تاريخ الفقه أن يكتب بالتاريخ الأحناف، مالكية، الشافعية، الحنابلة، ومعهم الظاهرية لأن حدثت مع الحنابلة. هذه الفترة لما ذهبت، كلمة مذاهب أصلها مذهب، مفردها مذهب، وأصل الكلمة ما بالألف ذهب، وأضغمت الألف في الذال لتسهيل النطق، مذهب مذهب مذهب. فما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة، ما ذهب إليه الإمام مالك، ما ذهب إليه الإمام الشافعي، ما ذهب إليه الإمام أحمد، ما ذهب إليه الإمام داود الظاهري، أي الآراء التي انتقلت عن طريق التلاميذ إلى أن وصلت إلى مؤسسي ما يسمى بالمذهب. أنا ليه بحكي القضية دي؟ لغاية انتهاء فترة التابعين ما كان في خلاف على أن المصلحة تصلح أن تكون علة لوجود حكم شرعي. وبدأ الأمر مع الأحناف ومع المالكية ومع الشافعية ومع الحنابلة هكذا تماما. ولهذا لما تسمع في هذه الجزئية بالذات والجمهور على ذلك يعنى بها المذاهب الأربعة. طيب يا مولانا ليه تتكلم لو اتفقت المذاهب الأربعة على قضية معينة لا يلتفت فيها إلى رأي الظاهرية؟ هذا في الفقه، لكن في الأصول كل الآراء معتمدة. أنا مش عايز أدخلك في رأي الشيعة، لأن الأصول ما فيها كلام إلا في أصول فقهية فقط، ما عندنا أحكام بيمثل بها، لأن كلهم يدخل احتمالها بالجمهور اللي احنا تكلمنا عليه في منهجية الدراسة، تأصيل القواعد ثم بناء الأحكام عليها. كل المذاهب دي بتهتم بالجزئية الأولى اللي هي تأصيل القواعد، ما عدا الأحناف بتأتي بالأحكام الشرعية ثم تؤصل عليها القواعد من خلال استخراج القواعد الأصولية من فتاوى أئمتهم. فالأمر ظل على هذا الأمر حتى خرج داود الظاهري واستمسك بمنطوق النص، ملفوظ النص كما قال ابن القيم، وترك ملحوظ النص. ملحوظ النص اللي هو كان يتكلم عليه ابن القيم، يقول لك ماذا أراد من قوله، أما ملفوظ النص هو ماذا قال. أمسك داود الظاهري، ولعل العلماء كما قالوا له من الأسباب التمسك بمنطوق النص أسباب كثيرة جدا على التأويلات الباطنية التي ظهرت في وقتها. والتأويلات الباطنية كما قلت أراؤها مرفوضة، لأنها كانت تضع فجوة بين الظاهر وبين الباطن، وليس الظاهر وفحوى المنطوق، لأن فحوى المنطوق يسمى عند الأئمة بالمفاهيم، بالمفاهيم، والمفاهيم معتبرة خلافا للظاهرية. لكن كانوا يسمون هؤلاء وهم هؤلاء مذهب حسن بن الصباح ومن سار على نهجه كانوا يسموه بمذهب الباطنية. ومذهب الباطنية أي من أوليائهم هم الذين يحددونه، فكانوا يجدون أحكاما شرعية وفق التشهي والهوى. فكانت هذه من أكبر الأسباب التي دعت داود الظاهري أن يستمسك بملفوظ النص. خلاص، يبقى لما يسأل عن حكم التعليل بالمصلحة للأحكام الشرعية نقول جائز عند جمهور العلماء خلافا للظاهري، والجواز بان في القسم التاريخي الذي تكلمنا فيه، نزل في القرآن ونزل في السنة وأفتى به الصحابة وأفتى به التابعون كذلك، ومع انتهاء فترة التابعون بدأ الأمر يختلف. تقع مسألة من المسائل التي اشتهرت وهي منتقلة من عهد إلى آخر، مسألة الطلاق الثلاث. بدأت هذه المسألة من عهد عمر، طلاق الثلاث لما إنسان يطلق زوجته صورة من صورها، يطلق زوجته في مجلس واحد ثلاث مرات، أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو على بعض الذين يقولون بالطلاق الغير صريح علي الطلاق بالثلاث. خلاص، لأن الأصل فيه الفتوى بهذه الجملة أنها يمين قسم وليست يمين طلاق، لكن عند البعض يقول أن هذا طلاق غير صحيح غير صريح. هؤلاء من عهد عمر رضي الله عنه، وعمر لما رأى أن البلوى عمت بالتلفظ بالطلقات الثلاث في مجلس واحد أوقعه طلاق بائن، وكان من أشد المخالفين له ابنه عبد الله بن عمر، لأن هذا مخالف للسنة. إيه المصلحة التي رآها عمر رضي الله عنه؟ هذه من التعليلات الحكمية بالمصلحة عند الصحابة. إيه المصلحة؟ تنفير الناس من التلفظ بالطلاق. ليه؟ إيه العلة من كده؟ المصلحة المثالثة حفظ البيوت، حفظ الأسر. لما نقول نرضى الطلاق البدعي في الطلقة الأولى والثانية يقع فيه الخلاف كما قال ابن رشد في بدايته، والطلاق نوعان، طلاق سني وطلاق بدعي، واتفقوا على وقوع الأول واختلفوا على الثاني في الأولى والثانية، وفي الثالثة اتفقوا تلفيقا فقهيا حفاظا على البيوت. ليه اتفقوا في الثالثة أنه ما تقعش؟ تلفيق فيه في آراء بتقول أنه ما يقعش، فنزلوا على هذا الرأي حفاظ البيوت، لأن ده مما عم به البلوى. طلاق المعلق النهاردة مما علق به البلوى، طلاق الحلف بالطلاق مما عم به البلوى، طلاق في الحيض مما عم به البلوى، طلاق الثلاث مما عم به البلوى. لما كان في عهد عمر هذه الصورة ظلت تتأرجح الفتاوى لما يكون في منطقة تواكب الظروف التي كانت فيها فتوى عمر، يوقعون أهلها ما أوقعه عمر. بمعنى جاء عهد التابعين مثلا وجدوا أن عمت البلوى بالطلاق الثلاث، فأوقعوا طلاق بائن. طلاق بائن يعني الثلاث طلقات واقعين، بانت المرأة بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ده معنى الطلاق بائن. ولما يكون الأمر معلوم سنيته بأن الطلاق في ثلاث مرات في مجلس واحد بلفظ أنت طالق في طهر لم يجامعها فيه تقع طلقة واحدة على الصحيح من أقوال أهل العلم، إن استقر الرأي بين الناس حكموا بسنيته. يبقى إذن المصلحة تختلف باختلاف الواقع الذي تكون فيه المصلحة. الكلام ده رفض داود الظهير، وصوروا أن هذا تلاعب بالأحكام. كيف يكون حكم شرعي بالأمس واقع واليوم يكون غير واقع؟ الرد عليه من قبل الجمهور أن هذا الأمر كان في عهد عمر ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولم يكن في عهد عثمان ولا عهد علي رضي الله عنه، فوقع في عهد عمر والصحابة معه أوقعوه إلا ابنه عبد الله بن عمر. ليه؟ لأن المصلحة قضت ذلك. يبقى إذن اختلفت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصديق، وجاء الكلام في عهد عمر، ثم رجع الأمر على عهد الصديق والنبي صلى الله عليه وسلم في عهد عثمان وعهد علي. يبقى إذن تختلف باختلاف إبراز أو تحقيق المصلحة، اللي احنا بنسميه في الأصول تحقيق مناط المصلحة. خلاص، احنا قلنا مين هيحدد بيه مصلحة ومين اللي مش هيحدد بيه مصلحة؟ أهل العلم السنة وانت، لا ليهم طرق وليهم أسباب وأصول موجودة، المصلحة المرسلة أو المصالح المرسلة في كتب الأصول. ليه بنقول الكلام ده والتعليل ونقدم لأنواع المقاصد بتعليل الأحكام؟ لما يكون المصلحة المرسلة تصلح أن تكون علة، لوجود حكم شرعي معين، يبقى لابد ان انا انظر للمقاصد من باب المصالح. فهل المقاصد الشرعية يصلح ان تكون سببا او علة في بناء احكام شرعية عليها ولا لا؟ المحاضرة النهاردة انواع المقاصد الشرعية تنبني على قليل التعليل. لما نقر ان التعليل موجود عند المذاهب الاربعة بداية من الائمة الاربعة وانتنازل، يبقى اذا من بنى على هذه الامور من وجود مصلحة مرسلة علة في وجود حكم شرعي عليها، يبقى اذا ستقع المصلحة دي مع المقصد العام بتاعها اساس فيما يسمى بانواع المقاصد الشرعية. احنا خدنا في المقدمة التاريخية لعلم المقاصد ان اول من نوع المقاصد وقال بانواعها الامام الجويني في كتابه البرهان، وقال ان المقاصد على ثلاثة انواع، ثلاث انواع، اما ضرورية واما حاجية واما تحسينية. وسار على هذا التقسيم تقريبا كلية الامام الغزالي في كتابه المستصفى. لما نقول المستصفى ده اخر ما انتهى اليه الغزالي، مش هنجيب بقى الكتاب المختصر اللي قبله ولا شفاء العليل ولا كلامه في المنخول ولا، لما نقول المستصفى يبقى هذا ما استقر اليه الامام الغزالي. لما تذكر اخر كتاب للشيخ للمصنف يبقى من المفترض ان يكون هذا ما انتهى اليه فقه ورايه، رايه ايه في المساله. فالذي نوع المقاصد هو الامام الجويني في كتاب البرهان، البرهان في اصول الفقه، الجويني للتلخيص قبل البرهان، تلخيص الارشاد، وله كتاب الورقات، له كتب كثير الجويني في الاصول. لكن انتهى الى هذه الانواع الثلاثة، قال مقاصد الشريعة ثلاث امور، مقاصد ضرورية ومقاصد حاجية ومقاصد تحسينية. تعال نتكلم على كل نوع، ازاي كانت الضروريات دي معناها ايه وهي ايه وكيف تكون مقصدا شرعيا، وكذلك الحاجية ما هي الحاجية، كيف تكون، ازاي توجد، خلاص، ثم بعد ذلك كيف تكون مقصد شرعي. نرجع نقول يصح ان يكون فيه مصلحة شرعية لانبناء حكم عليه، نعلل بالاحكام كما قلنا. على فكرة تعليل الاحكام هذا العلم كان منثور في الكتب ولم يجمع الا في بداية الاربعينيات لما دخلت قضية المقاصد الى الدراسات العليا في الكليات، وكان ساعتها في وقتها ما هو موجود الا اعمدة الازهر والشيخ عمود او اعمدة مسجد القيروان، ثم ادخل بعد ذلك الزيتونة، واصبحت هذه الثلاثة اعمدة الاماكن الذي يجلس فيها لتدريس ثم استاذ ياخذ درجة استاذ. والى الان لما ترى شهادة احد مشايخنا الكبار كشيخنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي يقول لك حصل على درجة الاستاذية في الفقه والاصول عام 1932، كان وقع عليه الملك شخصيا او الخديوي انذاك لانه كان معذورين. فلما بدأت درجات الأستاذية دي بدأت المشايخ تعمل بحث يسموه بحث الأستاذية، بحث الأستاذية ده كان شغال في ست أمور شرعية ما فيهاش تابع، كان عقيدة وفرق ومذاهب ده حاجة، حديث ومصطلح حاجة، تفسير علوم القرآن حاجة، لغة عربية وعلومها كلها حاجة، الفقه والأصول كل حاجة، التاريخ والحضارة حاجة. بدأت الأمور تتفرع، فدخل مثلا في الفقه والأصول قضية المقاصد، وأول من تكلم في قضية المقاصد كان كما ذكرنا الطاهر بن عاشور، وبدأ يدرسها لما جلس في كرسي الأستاذ، بدأ يدرسها بين جامع تونس زيتونة وجامع الأزهر في القاهرة. بدأت هذه الصورة بهذه الطريقة حتى خرج من المقاصد ما يسمى بتعليل الأحكام، وكان من نصيب شيخ المشايخ الشيخ مصطفى شلبي وله رسالته المطبوعة في مطبعة المنشاة في اسكندرية اسمها تعليل الأحكام في الفقه الإسلامي، وكان دي باكورة الكلام في التعليل، بس باكورة الكلام في التعليل جمعا مجموعة في مدون بهذه الصورة، وإلا فتعليل الأحكام موجود في الكتب القديمة سلفا. طيب لما نتكلم في أنواع المقاصد دي، كيف تسطح هذه المقاصد أن تؤتي ثمارها عن طريق أنها مصالح مرسلة عشان أقول يصلح أن احنا نعلم بها الأحكام أو نجد من خلالها علة للأحكام. أولها المقاصد الضرورية. أول نوع، النوع الأول المقاصد الضرورية. ما معنى كلمة ضروري؟ الضروري هو ما لا غنى عنه. الإمام ابن رشد صاحب البداية اختصر كتاب المستصفى، المستصفى ليه كتابين مختصرين اثنين، منهم مختصر سماه مختصر الضروري في أصول الفقه، وعرف كلمة الضروري العنوان بتاع الكتاب، كتاب مطبوع في دار الغرب، عرف كلمة الضروري ليه؟ قال ما لا غنى لطالب العلم عن مسائل الأصول من كتاب المستصفى. فالضروري ما لا غنى عنه عامة، لو أن الضروري في الأصول يبقى هناخد تعريف ابن رشد في كتابه الضروري في أصول الفقه، خلاص؟ يبقى لما يقول المقاصد الضرورية هي ما لا غنى عن الإنسان، ليه بقولش المؤمن؟ أنا همثل كله بالمؤمنين، ليه ما ذكرتش المؤمن؟ لأن الأصل أن البقعة يعيش فيها مؤمنين وغير مؤمنين، مسلمين وغير مسلمين، والشريعة صالحة كما نقول لكل زمان ومكان، فكما تصلح لي كمؤمن تصلح لغير المؤمن أيضا الذي يعيش معي، فيواكب بها ويتعامل بها ويحد حدوده بها. حدوده مش يعني قطع يد ولا، يحد حدوده يعني يعرف مآلاته فين من معاملاته، من أقضيته، من فتواه، من كنت أعمل في كتابه ما زلت من سنة 92 ميلادي القرن الماضي، جمع فتاوى علماء الأزهر في 200 عام، أنا وصلت فيه إلى الآن إلى مجلد 43 تقريبا، وكان شيخنا الشيخ جاد الحق رحمة الله عليه كان أكرمني بمقدمة كتاب كامل المجلد الأول طليعة الفتوى، سماها ضوابط الفتوى. فيه الشاهد أننا وبجمع فتاوى الأزهر جمعت أكثر من 200 فتوى تقريبا ويزيد من فتاوى أقباط مصر لعلماء الأزهر، وفتاوى رسمية تخرج من هيئات الرسمية عندهم إلى هيئات رسمية كدار الإفتاء أو مشيخة الأزهر الشريف، لأن كان هذا الأمر هو المقر إلى سنة 62 وتغيرت بقضايا معروفة طبعا عند القاسي والداني، لكن هذا هو كان الأصل. فلما كانت الشريعة تصلح لكل الناس لكل زمان ومكان، يبقى لابد أن نتكلم في المقاصد الضرورية لكل الناس. يعني مقاصد ضرورية هو مقصد التشريع الذي نزل ليشرع في الأرض ما لا غنى عنه لمن في الأرض، ده معنى كلمة المقاصد الضرورية. الإمام الجويني لما فصلها قال لا تخرج عن خمسة، لا تخرج عن خمسة. خلي بالك المقاصد الضرورية أصل الحاجية وأصل التحسينية، فستدور معك المقاصد الضرورية الخمسة دي في المقاصد الضرورية والمقاصد الحاجية النوع الثاني والمقاصد التحسينية في النوع الثالث، وهنعرف ازاي المفتي بيختار فتواه من بناء تقسيماته في المقاصد هذه الخمسة. قال الخمسة الدين مقصد من مقاصد التشريع، النفس، النسل، العقل، المال. وهناك بعض الكتاب تكلم على قضية النسل والعرض، النسل أولى أم العرض أولى، وكلاهما تقريبا سبب ونتيجة، يعني عشان أحمي العرض يبقى أنا حميت النسل ابتداء، وعشان أحمي النسل يبقى أنا لابد أن أحمي العرض تلازما، ودي الدلالات اللي اتكلمنا عليها في المنهاج، دلالة تضمن ودلالة التزام ودلالة مطابقة. فالنسل والعرض الخلاف بينهما كما قال العز بن عبد السلام سلطان العلماء لا ينبني عليهما أثر فقهي. هتكلم هتقول النسل ممكن، هتقول العرض أيضا ممكن كما ستعلم دلوقتي الآن. طب إيه المقصد من هذه الخمسة؟ قالوا الحفظ. فالمقاصد الشرعية حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ النسل، حفظ العقل، حفظ المال. خلاص، كيف نحفظ الدين حتى يكون الدين في أصله هو مقصد شرعي؟ ازاي؟ ما احنا نقول المقاصد الشرعية دي نزل بها القرآن وجت في السنة وتكلم بها الصحابة والتابعين، طيب كيف كانت هذه الأمور بجانب الدين؟ كيف عملت في الدين حتى تحفظه؟ علماء المقاصد قالوا لي لابد من توفر أمرين اثنين حتى يحفظ المقصد الشرعي، يحفظ في وجوده لنمرة واحد، ويحفظ من عدمه. يحفظ في وجوده ويحفظ من عدمه. الأول ما هو الدين عشان تعرف المقصد ده؟ ما هو الدين؟ الدين صلة بين العبد وبين الرب، أيا كان العبد وأيا كان الرب. الدين ده صلة بين العبد وبين الرب. دائرة المعارف الغربية تقول صفة بين ذات اللي هو الرب وذوات اللي بيعبدوه، أو العكس بين ذات اللي هو المعبود وذوات اللي هو بيعبدهم بقى، اللي بيعبد الحجر ربه، اللي بيعبد الحيوان ربه، اللي بيعبد الشجر ربه. صلة بين العبد والرب تفرض على هذا العبد أمور يفعلها حتى وإن كانت غيبية، عبادة بقى، امتثال تام عليه. ما يفعله يسمى واجبات، إن أداها بحقها له عند ربه حقوق، له عند ربه حقوق. عندنا في الإسلام نقول صلة بين المؤمن وبين رب العالمين، تفرض على المؤمن أن يؤمن بكل ما جاء من عند ربه، خلاص، تأدية لواجباته، له بهذه التأدية حقوق عند الله عز وجل. وأخذ هذا التعريف عند المسلمين من حديث معاذ عند مسلم لما قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على دابته فأخذ يسألني أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم. أتدري يا معاذ ما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. في الإجابة الأولى قال أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، الواجبات. طيب الإجابة الثانية قال أن يدخلهم الجنة، حقهم عن ربهم أنهم يدخلهم الجنة، حقوق وواجبات. كيف نحفظ هذه الصلة؟ حفظ الدين بقى. قال نعيم يحفظ في وجوده حتى يستمر هذا الدين، ويحفظ عن عدمه عشان ما يعدمش. ازاي؟ تجد عندنا باب من ابواب الفقه الكبيرة اسمه احكام الردة والمرتدين. انا حدي مثل زي ما قلت كل حاجة عشان ما اطولش المحاضرة، بس احكام الردة والمرتدين انت دخلت في هذا الدين خلاص. والاصل في دخول الدين لا اكراه في الدين، لا يكره احد على الدخول في الدين اتفاقا. اتفق العلماء على أنه لا يكره أحدا الدخول في هذا الدين بالاتفاق بالإجماع. طب عايز تخرج منه الأمر يختلف. إذا دخلت إلى الدين فأنت دخلت إلى مظلة فيها أحكام الدين افعل ولا تفعل، من ضمنها إذا خرجت من هذا الدين سيكون حكمك كذا وكذا وكذا، من بدل دينه فاقتلوه، لو حد وله القصاص. فوضعنا ما يسمى بأحكام الردة والمرتدين. طبعا انا عارف ان احكام الردة والمرتدين عليها كلام كتير، لان غالب طلبة العلم تناقشها من باب الاعتقاد. لا، هي توضع في كتب الفقه وموجودة في كتب الفقه ليس في كتب الاعتقاد تماما، واخطأ من ادرجها في كتب الاعتقاد ويتكلم عليها من باب العقيدة. لا، الاصل فيها ان يتكلم فيها من باب الفقه، احكام فقهية، معاملات بين فلان وعلان، كما قال ابن القيم لا اله الا الله يعبد بها رب الارض والسماوات ويفصل بها بين المعاملات. انت بتعبد بها ربك في توحيده خلاص. طب الفصل بين المعاملات شكلك ازاي؟ انت ايه؟ على ديانة ايه؟ في ايه؟ هتعمل ايه؟ عليك ايه؟ تؤدي ايه؟ تاخذ ايه؟ هذه الصورة اصلها هذا الدين خلاص. فسن لنا وشرع لنا ما يحفظ هذا الدين من الاكتراء. عندنا جملة في السنة تكررت على لسان عمر رضي الله عنه، مرني يا رسول الله أقطع رقبته فإنه قد نافق. تكررت كما قال ابن سعد في طبقاته أكثر من 100 مرة. ليه؟ لمجرد أن يرى أن إنسان يلوح يلمز أو يهمز يلوح كده بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقط حفظا لكيان النبي صلى الله عليه وسلم، حفظا لدينه، حفظا لرسالته، حفظا لرسوله خلاص. هذه الأحكام التي شرعت قالوا شرعت لحفظ الدين، شرعت ليحفظ بها هذا الدين. طيب العدم، عدم وجود الدين، هل هناك من الأحكام التي وجدت أو وجدت لتحفظ الدين من عدمه؟ قالوا نعم، إيه هي الأحكام؟ الأحكام التي وردت في كتاب الله عز وجل في ذلك تسمى نشر الدعوة إلى الله عز وجل. قالوا انتشار الدعوة والكلام عليها، فذكر إن نفعت الذكرى، وذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين، والكلام الذي جاء في التذكير بالذكرى وبالنبوة وبالكتاب وبالرسالة وبالرسول وما يحويهما الرسالة والرسول، وما كل ذلك يساعد على انتشار هذا الدين فيحد من عدمه. فلا يكون العدم إلا في مكان لا يكون فيه دعوة، لا يكون فيه دين. طيب، الأول عشان أتكلم على هذا الدين في وجوده وفي عدمه، لابد أن تعلم أن المقاصد الشرعية هذه الخمسة مراعاة في كل الشرائع وكل الملل. ما فيش ملة قديما، يعني أحكام الردة ومرتدين النهاردة دي موجودة في شريعة موسى اللي بينكروها النهاردة عند المسلمين، موجودة في كتاب داود الزبور، قيل إن موجودة في صحف إبراهيم عليه السلام، بالتبعية جاءت في إنجيل عيسى عليه السلام، لأن إنجيل عيسى جاء مكمل لما كان في شريعة موسى عليه السلام. فكانت الشرائع السماوية كلها تقريبا تحفظ هذه الخمسة، تحفظ الدين، وإلا ما كان وجوده إلا عبث، للدين نازل أصلا خلاص. تحفظ النفس، لأن النفس هي التي تقيم الدين، فلو كانت النفس غير موجودة فالدين غير موجود. تحفظ النسل، لأن النسل يساوي إعمار الكون الذي الأصل فيه انتشار هذا الدين. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم تقوى. يحفظ المال لسيادة أمن الناس، حينما يعلم كل ذي حق حقه فأنت لك أو عليك أو أنا لي أو علي، فيحفظ حدود المال بحدود العقود المعقودة بين المسلمين وبعضهم والمسلمين وغيرهم وغيرهم وبين بعضهم بهذه الصورة. يحفظ العقل الذي يكون مناط التكليف في كل الأديان تماما، فاتفق الشرائع على ذلك، إلا أن هناك رأي يذكر لأمانة العلم، قالوا الخمر مثلا كانت مباحة في الشرائع السابقة والخمر لا تحفظ العقل، فكيف نقول أن الملل السابقة نزلت لتحفظ هذه المقاصد الخمسة؟ يرد الجمهور عليهم بقولهم لو أن هذا الكلام صحيح لافترضنا صحة الكتب السابقة، وهذه غير موجودة. ده نمرة واحد، الكتب السابقة فيها وفيها لا تصدق أهل الكتاب ولا تكذبوهم. ليه؟ لأن بالاتفاق نزل فيه التحريف، فقد يكون هذا الذي تكذبه صادق أو الذي تصدقه كاذب، فجاء النهي النبوي لا تصدق أهل الكتاب ولا تكذبوه، فلا نسلم جدلا أن ما ورد من حل الخمر في الكتب السابقة صحيح. ده نمرة واحد. وإن سلمنا جدلا بذلك، الصحة وعدم الصحة ما يقره شرعنا، فشرع من قبلنا شرع لنا بشرط ما لم يأتي نقيده في شرعنا. احنا عندنا شرع من قبلنا دليل مختلف عليه في الأدلة المختلف عليها في الأصول، وهذا هو الشرط في اعتباره. عشان اعتبر شرع من قبلنا دليل عندنا، قالوا لي شرط واحد متفق عليه بين العلماء، شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي اعتباره في شرعنا أو نفيه في شرعه. مثلا التوبة في شريعة موسى كان حدها القتل، من تاب على فعل ذنب يقتل عند موسى عليه السلام في شريعته. جاء النسخ في شريعتنا، في شريعنا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا بدون قتل، بدون قتل خلاص، إن الله يغفر. ما فيش بني آدم عاقل يختلف أن الله يغفر كل شيء، قال ما دون الشرك بس إلا أن يشرك به فقط ليس إلا. فدي جنب دي أقعد دلوقتي بقى اللي يتوب يقتل؟ لا، عسى الشرع من قبلنا شرع لنا، لكن في قيد. إيه هو القيد؟ ما لم يأتي عكسه نقيده أو اعتباره حتى أود شرع لي في شرعنا نحن. فهذا الكلام على أن الخمر كان مباح في الشرائع السابقة جاء في الكتب السابقة، من أدرك أن هذا الكتاب صحيح؟ أو هذه الجزئية في الكتاب صحيح، وعندي نص لا تصدق أهل الكتاب ولا تكذبوهم، فالأمر عندي سواء. ويبقى الأصل في البراءة الأصلية التي يقول عنها علماء الأصول استصحاب الحال عند انتفاء الدليل. لما يبقاش في دليل يبقى الحال يرجع لأصله، الأصل بقاء ما كان على ما كان. إيه بقاء ما كان؟ أن الخمر مرفوضة عقلا. لما كان الصديق وقيل عمر رضي الله عنهما ينزل في القرآن كلاما عن الخمر، يسألونك عن الخمر والميسر، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، كلوا كلمة. والأصح أن الصديق، لأن الصديق ورد عنه أنه لا كان ما كان يشرب الخمر في جاهلية ولا في إسلام بخلاف عمر، عمر كان بيشرب. لكن لما نزلت الآية ويسألونك عن الخمر، الصديق قال اللهم أرنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآية لا تقربوا الصلاة، اللهم أرنا في الخمر بيانا شافيا، حتى وصل إلى قوله فاجتنبوه، قال الحمد لله الذي وافق فطرتي ما كان في كتاب الله عز وجل. يبقى إذن كانت منبوذة عقلا، ما كانش عنده النص جه في القرآن يقول حرام، ولكن عقلا كانت منبوذة. فاستصحاب حال العقل آنذاك أن الأمر الفطرة السليمة كانت تقر بأن هذه لا تشرب، حتى الذين كانوا يشربونها كان يشربون في ناديهم فقط، ناديهم الذي يفعل فيه المنكرات كما ورد في النص فقط. لكن ما سمعنا أن الوليد بن المغيرة أو أمية بن خلف أو أبو جهل هؤلاء كانوا يشربون الخمر في الطرقات العامة كما نرى أسياد القوم اليوم نار ويتباهون بها بين الناس، لكن كانوا يجعلونها لفترة معينة في وقت معين فقط. بل أثر كما في تفسير سورة الممتحنة أو الممتحنة على تسميتين أن أهل مكة ما كان يرتشب الخمر ولا يقربون النساء ولا يسمعون الغناء بعد غزوة بدر، لأن محمد ما جعل في بيت من بيوتهم إلا وكان فيه مأتم، كما قال سارة المغنية لما قال عمر أمغنية تسأل، في مغنية فيش حد، أمغنية تسأل، قال إن محمد لم يجعل لنا النصيب من بيوت مكة، فإنه لم يكن في بيوت مكة إلا وجعل فيه مأتما، في واحد ميت. فالشباب لما حس أنه مهزوم بعد عن الملذات، مش النهاردة لما يحب يغيب يروح للملذات، قد اختلفت مع الشباب للنهاردة. فالفطر كانت قديمة يعني إلى حد ما كانت موجودة، لأن هتكلم على قضية مكارم الأخلاق، فكان عنده من مكارم الأخلاق أن الخمر تشرب بطريقة معينة في مكان معين، في مكان معين. ما سمعنا إلا عكس ذلك كمان، يعني عند العرب قديما كانوا يتفاخرون بأن الأبناء لا تشرب مع الآباء، ولهذا ما سمعنا بكبار القوم أنهم كانوا يأتون بالخمور في بيوتهم، وهذا مخصوص في مقاماتهم. ليه؟ لعدم قرب الخمر عند أبنائهم حتى لا يتساوى مع ابنه. ورد بعض النصوص وإن كانت فيها غرابة في الكلام في النص السند أن كبار هؤلاء القوم الكفار كانوا يرفضون شرب الخمر في البيوت حتى لا يتساوى مع الأبناء، لأن شرب الخمر خلاص مثل الحمار مثل الإبن، ولما ابن كمان يشرب الخمر حبه زي حبه، الاثنين يتساوون مع بعض، والسيد سيد والإبن إبن، أو السيد سيد والعبد عبد، بل لو العبد كان لا يشرب الخمر سيكون أفضل من سيده في أنا في ذلك الوقت. فنرجع للبراءة الأصلية، أن الأصل أن الخمر كانت مرفوضة منبوذة، لا أقول محرمة لكن أقول منبوذة مرفوضة في هذا الوقت، وجاء الإسلام وأقر هذه الفعل. فبحق أن الملل السابقة والشرائع السابقة كانت تقر بحفظ هذه الخمسة، حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ النسل، حفظ العقل، حفظ المال. أيضا لما أقول مراعاة الملل السابقة هذا يؤكد لنا أن الملل السابقة ربها واحد ودينها واحد، إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. جاء به محمد وجاء به عيسى وجاء به موسى وجاء به داود وجاء به إبراهيم، ما من نبي أو رسول إلا ونادى قومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا هو الأصل، لأن اتفاق المشرع يدينا اتفاق فيما شرع. السماء لا تمطر علينا أديان، يأتي دين ويقول الخمر حلال وبعد يومين يجينا دين يقول الخمر حرام، لا، فمن حرمها بالأمس واحد هو الذي يحرمها اليوم تماما. فاتفاق الملل والشرائع على هذه الجزئية يثبت بأن الذي نزل من السماء واحد، نزل على محمد، هو الذي نزل على عيسى، هو الذي نزل على موسى، نزل عليهم جميعا الصلاة والسلام، كلهم نزلوا بدين واحد واختلفوا في توصيل هذا الدين الذي يسمى بالشريعة. ولكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا. الشرعة هي طريقة توصيل أحكام هذا الدين الذي نزل. فنزل الدين بصورة واحدة بكيفية واحدة، وتفرقت بعد ذلك من نبي إلى نبي أو من رسول إلى رسول بكيفية توصيل هذا الدين إلى غيره. لما أقول أن الله شرع لنا أحكاما لحفظ الدين في وجوده، شرع لنا أحكاما لحفظ الدين في عدمه، كما قلت نشر هذا الدعوة، هذه الدعوة ونشر هذا الدين. قد يقول قائل أن هذه الدعوة قد تكون في الوجود وفي العدم. تزيد على نشر الدعوة قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من إيجابياته حفظ الدين من العدم، حتى لا يتفلت بيننا الدين، حتى جعل في حديث عبد الله بن عباس الذي ساقه الأجري في شريعته بسنده عندما قال: إن أول ما فرض علينا ربك فرض قولة لا إله إلا الله، ولما علم أن الناس حققوها وقاموا بها فرض علينا قولة إقامة الصلاة، ولما علم وهو أعلم أننا أقمنا الصلاة فرض علينا الصيام ثم الزكاة ثم الحج، ثم قال: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أحد رواة الحديث سفيان بن عيينة يقول: ومن ترك خلة من خلال الإيمان فقد كفر. فأصبح هذا الجانب جانب عظيم، لما أقول لصاحبي لا تفعل كذا أو افعل كذا، هذا خطأ، هذا كذا، يحفظ الأمر الذي يكون مصدرا للتصويب والتخطئة. لما أعول الناس على أن هذا يصلح هذا لا يصلح، إذن من الذي حد يصلح ومن الذي حد لا يصلح؟ من الذي بين ده وبين ده؟ الشرع. يبقى نحفظ الشرع من العدم في هذه الجزئية. فقالوا بجانب هذه الدعوة لابد أن يكون أمرا قائما بذاته أن يقوم الناس على بعضهم البعض. وأبلغ دليل على ذلك حديث السفينة، لما صور النبي صلى الله عليه وسلم الناس كأنهم في سفينة، الذين كانوا في مرتبة من الإيمان عالية في أعلى السفينة، والذين كانوا في مرتبة قليلة من الإيمان كانوا في أدنى السفينة. فإذا أراد الذين في أسفل السفينة الماء طرقوا على الذي كانوا في أسفل في أعلى السفينة، فقال أحدهم: هلا خرقنا خرقا خرق في السفينة فأخذنا الماء لكي لا ندعي من فوقنا؟ فوقف النبي من ضرب المثل فقال: لو لم يأخذوا على أيديهم لغرقوا وغرقوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. والآيات أكثر من أن تحصى من قصص القرآن الكريم. احنا نعلم ان الذي قتل ناقة ثمود عليه السلام، هذه الناقة التي جعلها الله، هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في ارض الله ولا تمسوها بسوء في الاعراف. الذي تقلد كبره وعلى عليها وعلى على آيات الله يقال ان اسمه قدار بن سالف، فتعاطى فعقر، عقر الناقة، الا ان الله قال: فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم جمع، لان الكل رضي بما فعله قدار بن سالف فدخلوا معه في الوتر. ولذلك قالوا أن هذه الجزئية لو وسدت بين الناس وسادت كان هناك حفظا لهذا الدين من هذا الأمر. ومن جراء هذا الأمر يقوم القضاء مثلا بما يسمى الآن من تقنين الشريعة من إعدام القتلة. بعض الذين يجيزون قضية التقنين يقولون هذا الإعدام ده دليل على حفظ قوام هذا الدين، وإلا ساد الأمر في هذه القضية. هذا الأمر يظهر في حفظ النفس أكثر. لما أجي أتكلم النهاردة على حفظ الدين في وجوده وعدمه سيرتب عليه باقي الأربعة، لأن الدين هو الذي حفظ لنا النفس، الدين هو الذي حفظ لنا النفس، الدين هو الذي حفظ لنا العقل، الدين هو الذي حفظ لنا المال، بما شرع الله عز وجل في هذا الدين من أحكام لهذه الأربعة. طيب انت قلت قبل كده ان قد يقدم النفس على الدين. نعم، قلت قبلها برضو ان المصلحة في المقصد الشرعي في تحقيقه ما يواكبه. الاصل ان المصلحة المرسلة كما قلت هي التي تعلل الحكم. لما يأتي انسان يتحقق عنده الموت ولا يجد طعاما الا محرم كخنزير او ميتة، يأكل ولا لا يأكل؟ المقصد الشرعي يقول له: احفظ نفسك هنا اولا. فيقدم حفظ النفس على حفظ الدين لواقع المسألة، لما يواكب المقاصد الشرعية. العلة هنا مواكبة المصالح المرسلة الموجودة. احفظ نفسك أولا، اشرب الخمر، خلاص. واختلف العلماء في مقدار ما يشرب، هل يشرب حتى يستقيم صلبه ويأكل حتى يستقيم صلبه، أم يأكل ويشرب زيادة على ذلك؟ خلاف كبير بين العلماء، سجاله موجود في كتب الفقه. لكن القضية إباحة الأكل، ما في أحد من العلماء قال غير ذلك، حتى قال أحمد إن رفض فمات مات منتحرا، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين. ليه؟ لأنه رفض أن يؤكل حتى مات، أو رفض أن يشرب مع أنه ميتة خنزير، مع أنه خمر. لكن المقصد الشرعي هنا حفظ النفس. بإيه قلنا حفظ النفس؟ بالدين. لأن لولا أن تحفظ النفس هنا لم يكن للدين مقاما بعد ذلك. لكن لو حفظت النفس في هذا الموقف، في هذه الواقعة، سيحفظ الدين تابعا لهذا الأمر. فلما كان في الواقعة الدين تابع، قدمت النفس على الدين، أو حفظ النفس على الدين. لكن كما قال صاحب البرهان الإمام الجويني، حفظ الخمسة سواء، ويقدمهم الدين لأنه أصلهم. فالدين هو اللي حفظ النفس كما قلت، الدين هو اللي حفظ النسل، الدين هو اللي حفظ المال، الدين هو الذي حفظ العقل. النفس هي المرتبة الثانية أو المساوية، أو تقدم بواقع معين. ما هي النفس؟ هي التي تقوم بأداء الدين، بعيد عن الفلسفيات اللي بنسمعها من كثير بقى يعني من الناس. الدين هل يفرض أن النفس هي الروح، الروح هي النفس، هل هما خارج عن الجسد أم هما من الجسد، أم الجسد شيء وهم شيء آخر؟ كلام فلسفي ما أنزل الله به من سلطان. قالوا أن النفس هذه هي ذات المخلوق التي يقوم بالدين، فتنزل عليه الأحكام، فما تقوم به نحكم عليه بأحكام شرعية، واجبا أو مندوبا أو مباحا أو مكروها أو حرام، ما تقوم به هذه النفس. خلاص. كيف أحفظ النفس وجودا وعدما؟ إزاي أحفظ النفس في وجودها أن تستديم وتكون موجودة؟ قالوا حفظ النفس في وجودها لابد أن يكون في طعام وشراب، ولذلك قالوا بحرص العادات التي تقام بها النفس. إيه العادات اللي تسمى في علم الأصول الجبليات؟ المأكل، المشرب، الملبس، المسكن، أربع ميمات كما يسميهم الشاطبي في موافقاته بالميمات الأربعة: المأكل، المشرب، الملبس، المسكن. ده يحفظ النفس أن تكون قائمة، لابد أن تأكل، لابد أن تشرب، لابد أن يكسى عوارها، كسى العورة، لبس، تلبس، لابد أن تسكن، تكون محمية بسكنها. فقالوا مأكل، مشرب، ملبس، مسكن، هذه ضروريات أربعة لحفظ ما يسمى النفس في وجودها، عشان النفس تكون موجودة. طب إيه اللي يحفظ النفس من العدم؟ قالوا القصاص والديات. الشرع نزل فحفظ أن النفس بالنفس، بل وتكلم فيما هو أبلغ من ذلك، تكلم في قص الظفر الأظافر رغم أنف صاحبها في هدية، انتزاع شعرة من اللحية في هدية. إن كان جزء قد يكون هين عند الإنسان رتب الله عز وجل عليه ديات، فقالوا القصاص والديات. القصاص والديات سبب رئيسي وعلة في حفظ النفس من العدم. فشرع الدين اللي هو كان أصل للنفس أحكاما خاصة تسمى بالقصاص والديات. خلي بالك أحكام القصاص والديات كان موجودة قبل الإسلام، اللي حورت مؤخرا قبل الإسلام بما يسمى بالثأر، ولكن كانت تعمم على حسب القبليات، والنعرات القبلية الذي قتل هذا من قبيلة كبيرة سيكون أمامه 10 أو 20 أو 30 من قبيلة وضيعة، وهكذا دولي. لكن جاء القرآن النفس بالنفس، النفس بالنفس، وحرم قتل النفس، ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. إيه هو الحق؟ قالوا قصاصا، قالوا قصاصا. خلاص. وحتى من أكبر الأدلة التي استدل بها علماء المقاصد على حفظ النفس حد القصاص. قالوا الله وضعه لولي الدم وخيره بين إقامة القصاص وقبول الدية والعفو عنه إعفاء استداما لنفس الخاص. طب إيه العلة؟ قال حفظ حتى للنفس، عشان في نفس قتلت. وما المقصود من قتل نفس بنفس؟ قال لألا يقتل آخر، ما يجيش واحد تاني يقتل. انت بتعدل ليه النهاردة؟ بعدين ليه النهاردة؟ عشان ما يقتلش تاني، وما يجيش حد يجرب فعلته ده، فهيعرف اللي قتل ده بيتعدل. يبقى لازم يموت يقتل أمامه تماما. طب لو عفى عنه ولي الدم؟ قال والعفو أولى، لأن لا تزهق نفس أخرى، أنا عندي نفس مقتولة فمقتلش الثانية، فقالوا فيها أيضا حفظ للنفس. فالقصاص والديات تحفظ من هذا الجانب، أيضا تحفظ النفس بالمعاملات التي شرعها الله عز وجل لكينونة كل نفس. النهاردة عايز آكل وعايز أشرب وعايز ألبس وعايز أسكن، يبقى لابد من عقود ومعاملات للأكل والشرب، بيع وشراء، هشتري عشان آكل، هشتري عشان أشرب، هشتري عشان ألبس، هشتري عشان أسكن، وهكذا دواليك. فقالوا العقود التي وردت في المعاملات لما تقوم به النفس سبيل لحفظ النفس. والأمثلة كثيرة جدا في كتب المقاصد على حفظ النفس من العدم وحفظ النفس بالوجود، حتى تكون حفظا للنفس مقصد شرعي ضروري من المقاصد الخمسة التي تكلموا عليها العلماء. ثلاثة، حفظ العقل. العقل هي المضغة التي وضعها الله عز وجل في صدر الإنسان يعقل بها ويميز بها. أفلم يسيروا في الأرض، آية الحج، فتكون لهم قلوب يعقلون بها، وحديث النعمان بن بشير في الصحيحين، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. دي المضغة الموجودة، آلة الإدراك، يسميها البعض آلة التمييز، يسميها البعض آلة التكليف، وده التسمية اللي احنا عايزينها، آلة التكليف. العاقل هو الذي يكلف فقط. فنقول أن العقل هو أساس التكليف في الإسلام، وجد عقل يوجد التكليف، لم يوجد العقل لم يوجد التكليف. طيب كيف يحفظ العقل في وجوده، وكيف يحفظ العقل من عدمه عشان ما يعدمش؟ قال يحفظ العقل بأمرين، عشان يوجد يحفظ أمرين اثنين، لابد أن يكون عقلا فعالا. كيف يكون عقلا فعالا؟ يتعلم، يتعلم في عقلاء كثير لكن غير متعلمين، خلاص. لكن لو هب أن كل العقول غير متعلمة، لأن التعلم يواكب التجدد، والتجدد فيه من النوازل ما فيه، فيواكب ما يسمى بالعصرنة الحديثة الموجودة، فيعلم شرها من غيره، كما قال ابن تيمية: ليس العاقل من يعقل الخير من الشر، ولكن العاقل من يعقل شر الشرين وخير الخيرين. مش هيعقل الفرق بين شر الشرين، الشر الكبير العدو، ولو حتى جاء بشر صغير، مش هيعقل كده إلا إذا كان متعلما. فقد نمرة واحد، التعليم، لابد أن يكون التعليم هو السبب الرئيسي في حفظه في وجوده عشان عقل يوجد. ثم الأحكام التي شرعها الله عز وجل لعدم غياب العقل من الأصل ابتداء، كتحريم الخمر والمخدرات لأن الفترة التي يكون فيها الإنسان غائب عن العقل مع عقله، غائب عن العقل مع علمه، لا تمييز له، لا إدراك له، فلا تكليف له، فلا يكون مكلف. فقالوا يحفظ العقل بهذين الأمرين: تطبيق الأوامر والنواهي التي جاءت بحفظه، اثنين لابد أن يتعلم. وهذا ورد فيه نصوص، وهذا ورد فيه نصوص: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. هذه آيات وردت وغيرها كثير، ونصوص كثيرة جدا في فضل العالم على العابد وفضل كذا وفضل كذا موجودة، لأن حث الناس على العلم. ناهيك احنا عندنا من النصوص اللي تخلينا ما نحتاجش النصوص الموضوعة: اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحن، طب العلم مش عارف ولو كان في الصين، كل هذه نصوص موضوعة لا سند لها ولا أصل لها أصلا تماما. عندنا من نصوص تغنينا عن هذه النصوص تماما. فالتعليم وعدم اتيان ما حرمه الله لغياب العقل من خمر وحشيشة ومخدرات كل هذه الأمور، يحفظ العقل في وجوده. كيف يحفظ من عدمه؟ متى ينعدم العقل؟ إن تشبع بالخرافات والدجل، إن تشبع بالخرافات والدجل اللي تسمى عندنا في الشرع السحر والكهانة. فقالوا أن حد السحر والكهانة في الشرع الساحر حده ضربة بالسيف حديث. ليه؟ لأن الساحر بهذا أوكل دينا جديدا، من بدل دينه فاقتلوه، جعل له رب ثاني اسمه الجن. والأصل أن رجال من الجن يعوذون برجال من الإنس فزادوهم رهقا، أي كفرا وانحطاط، حتى وإن كان في الخير. لما الناس بتقول حتى وإن كان في الخير، لأن الآية جت عامة، الآية جت عامة، فلا اتصال بين الجن والإنس أصلا تماما، لا في خير ولا في شر كما يقول الناس تماما. لأن الأصل هذا منازعة لملك سليمان عليه السلام، رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد، لا لا ينبغي لأحد، جت نكرة مع النفي، والنفي ومع النكرات في السياق يعم، فعم حتى النبي صلى الله عليه وسلم. حديث مسلم لما تقلد الشيطان في مصلى أمسك به وقال لولا دعوة أخي سليمان لربطت في سارية من سوار المسجد يلعب بك الصغار. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يجز له أن ينازع سليمان في ملكه، لأن الله فضل بعض الرسل على بعض في أمور، من ضمن ما فضل به سليمان على باقي الرسل أن سخر الله عز وجل للجن يعمل تحت يديه، فلا يجوز لأحد كائنا من كان أن يسخر الجان كما يقول، حتى ولو في أمور خير كما يزعم بعض المعالجين الجدد كما نسمع الآن. فحماية العقل من هذه الخرافات وهذه الدجل، الأصل فيها حماية من العقل من انعدامه. تخيل أنك بتتبع الجن، الجن الأصل فيه أنه غير مرئي، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه، ولا يرى الجن إذا شكل، كما في حديث أبو هريرة عند البخاري وغيره الذي جاء بعياب مال الصدقة وإن لي عيال وأنا فقير، فأعطاه في الليلة الأولى وفي الثانية وفي الثالثة، فلما قال النبي له أمسك بصاحبه قال هل أدلك على كلمات تحفظك من يومك وليلك، اقرأ آية الكرسي. فقال النبي صدقك وهو كذوب، إلا الهلك بسيط، بس هو الأصل فيه الكذب، لأن شخصية لا تراها. لو خاطبك إنسان عبر الهاتف على أنه نائم، على أنه مستيقظ، على أنه واقف، على أنه بيفعل كذا بيعمل كذا، كيف تصدقه وأنت لا تراه؟ كيف تصدقه وأنت لا تراه؟ فدرجة الصدق والكذب ستكون في شد وجذر، تصدق ولا تصدق، فما بالك بإنسان لا تراه من الأصل. فإن كان جن، ما سمي الجن جنا إلا لأنه لا يرى، فلما جن عليه الليل أي أخفى عليه النهار، خلاص، على سيدنا إبراهيم عليه السلام. فقضية اتباع الجن اتباع للهوى، اتباع للخرافة، اتباع للجدل للكهانة والعرافة، فهذا يعدم العقل، لأن العقل آلة للتمييز والإدراك، تميز به بين الحقائق. كيف تميز بين الحقائق وأنت أصل معلوماتك وهم، وهم لا انضباط لها، لا أساس لها، لا أسس ولا قواعد لها. احنا قلنا تنبني المعلومات على اربع حاجات، من ضمنهم الوهم والشك والظن واليقين. الوهم بالاتفاق لا ينبني عليه امر، انت النهارده جن اداك معلومه تعرفها صح منين، تقر عليها نصيحة منين. فقالوا ورد الشرع الحنيف من نهي عن اتباع الدجل والخرافات والكهانة والعرافة، منها التمائم والاحجبة ومشاكل هذه الامور، الا حفظا للعقل في انعدامه حتى لا ينعدم هذا العقل. ثم يأتي حفظ النسل. النسل تعريفه هو الذرية، نسلك ذريتك، دي المرتبة الرابعة من مراتب المقاصد، أو النوع الرابع، أو المقاصد الخمسة، هذه خامس المقاصد الخمسة. النسل حفظ الذرية، خلاص. تسمى العرض، تسمى النسل، كلاهما أصل ومتلازم منه، كلام عنهم واحد، عرض الإنسان نسله، نسل الإنسان عرضه، خلاص. كيف يحفظ النسل في وجوده وفي عدم؟ ملاحظ أن الحاجتين دول بتمشي معنا في الخمسة، عشان دول اللي تكلم فيه العلماء على أساس حفظ أحد هذه الخمسة، يحفظ في وجوده ويحفظ عن عدمه عشان ما يعدمش. كيف نحفظ النسل في وجوده، في أن يوجد معنى النسل؟ الله سبحانه وتعالى سن لنا أحكاما موجودة في كتب الفقه في باب كبير يسمى باب أحكام الأحوال الشخصية، يبدأ بالخطبة، الزواج، الطلاق، الحضانة، النفقة، ما يترتب على الطلاق من حتى الممات لغاية الميراث. الأحكام الشخصية هذه سبيل من السبل التي يحفظ بها الناس، طب هحفظ نسلي ازاي عشان حتى اورثه؟ عشان اورث، احنا بنتكلم النهارده ان ابن التبني لا يورث. طب انت ابنك الاصل عشان تحفظه بقى يورث ازاي؟ لابد ان يبدا من عقد صحيح. ولهذا لما كان عند العرب قديما ما يسمى بالعقود الفاسده اللي سماها فاسد الاسلام، وسماها كبار الناس اللي هم الملأ قديما عقود فاسده، كعقود الاستبضاع، كعقود الشغار، كعقود المبادله، 9 أنواع من العقود. العاشره فقط العقد اللي هنعرفه النهارده، عقد الزواج اللي النهارده بنعقده، ولي وشهود واشهار و و، هذا عقد كان قديما كما كان يقول الوليد بن المغيره هذا عقد الحرائر. حره كانت تتزوج بهذه الصوره، حره فقط كانت تتزوج بهذه الصوره. ولذلك لما كان في الاستبضاع مثلا ان تستبضع المراه من 9 من 10 من 20 من 30 راجل، اقواهم نسبا، اقواهم بنيا، اقواهم مالا، اذا حملت تنسبه اليه، من ضمنهم الوليد بن المغيرة. الوليد بن المغيرة لما نزل قول الله تعالى عتل بعد ذلك زنين، ذهب الى امه وقال حكى في محمد 9 صفات، العاشرة من ابي؟ قالت ابوك المغيرة بن شعبة. قال لا، ابي ليس الوليد. لما ضغط على امه واضغط واجهز عليها قالت انك من نكاح الاستبضاع في الجاهلية، استبضعتك من 9 رجال ولما وجدت نسبت الى المغيرة فكنت الوليد بن المغيرة. تخيل، كانت هذه الصورة، كان لا يعرف بها فلان، وكان الرجل ينسب له هذا الابن وينسب له خشية العار بين الناس، حتى لا يعرف انه يضاجع، مع ان هذا الامر كان مقر معروف عنده. لكن هذا كان مستنكر لانه اتباع للهوى، لان الحر لا يتزوج الا حرة، العفيف لا يتزوج الا عفيفة، وهكذا النساء كذلك بهذه الصورة. فجاء الإسلام فأقر زواج الحرائر كما سماه الوليد هذا، ونفى وقال بحرمة 9 زيجات الأخرى موجودة في كتب السير والكلام عليها كثير. فحفظ النسل ابتداء بابتداء تكوين ما يسمى بالأسرة المسلمة، بداية كده نعمل أسرة مسلمة حتى نحصل إلى المواريث ما بعد الممات. يبدأ معنا بما يسمى حفظ النسل، يحفظ ذرية فلان ابن فلان، فلان ابن فلان، فلان ابن فلان، فلان ابن فلان، حفظ النسب هذا الأمر. ولما تعلم أن القرآن نزل في أكثر من مرة يندد بذكر الأنساب، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا هم يتساءلون، فلا أنساب، فلا أنساب. ليه؟ لأنهم من شدة كلامهم على النسب أصبح النسب عندهم هو المعيار الحقيقي في القبول والرد، يقبل ولا يقبل، يرفض ولا ابن من أنت، ابن من أنت. هذه النعرات موجودة إلى الآن في بعض القبائل لما من شدة استمساكهم بالنسب. فحفظ النسب هذه احنا عندنا في من ضمن مصادرنا مثلا الشرعية، عندنا علماء متخصصون في علم الأنساب ولهم كتب في علم الأنساب عشان ينسب فلان ابن فلان لفلان ابن فلان. تقرأ في تاريخ الإسلام للجبرتي مثلا، وهو يعتبر من المعاصرين من أواخرهم، ينسب العائلات المصرية القديمة، عائلة فلان في المنطقة الفلانية نسبها إلى فلان، وعيلة فلان في المنطقة الفلانية نسبها إلى فلان، وعيلة فلان نسبها إلى علان. الآن يقضى بها في المحاكم لأخذ ما كان من الأوقاف قديما ولم يعلم له ذرية ولا نسب بكتاب الجفرتي هذا، عشان حتى يثبت أن عائلتي تنتمي لعيلة فلان صاحبة الأرض الفلانية موجودة في حتة فلانية. هذا من شدة حفظ النسب الذي يحفظ ابتداء بقضية الزواج. إذا كان زواجا صحيحا فيه صفة الديمومة والاستقرار ينتج عنه حفظا للنسل، حفظا للعرض. اليوم الذين يتزوجون الزيجات فيها ما فيها في الصدور، تجد أن أول شرط يسرته على هذه المرأة أن لا ننجب، اللي بيتجوز عرفي، اللي بيتجوز في السر، اللي بيعمل مش عارف، اللي بيقل بيقل ليه؟ فطرته غير قابلة للأمر، فتحث على قضية معينة. ولو أنه يعلم أن هذه الزيجة زيجة كزيجته الأولى لفعل فيها كما فعل فيها، وما اشترط على زوجته الثانية ألا تنجب أو ألا كذا أو ألا كذا أو ألا كذا. فحفظ النسل بوجوده واستمرار بقائه يبدأ بزيجة صحيحة يكون فيها ميثاقا غليظا كما سماه الله عز وجل. ثم يأتي الحفظ من العدم بعد الزواج. يضع لنا النبي صلى الله عليه وسلم علة من علل الزواج، تزوج الودود، قال الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. في حديث إني أحب أن أكون أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. يأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي ومعه الرهط، وأحب أن أكون يوم القيامة أكثر الناس تبعا. فقالوا هذا إنباء من النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاد إلى كثرة الذرية، اللي يقول لي اثنين وبس، انظر حولك، افعل مش عارف ايه وسوي ايه. هذه القضية ليست من القضية المعهودة عند الناس بهذه الصورة، هذه القضية، ولكن من علل حفظ النسل أن يكون موجودا إكثار الذرية، أن تكثر الذرية وسط الناس وتكون موجودة وسط الناس. لها ضوابطها أنا أقر لها ضوابطها، لها تحديدها لها تنظيمها لكن بوفق ضوابط الشرع، لا وفق ضوابط الهوى أو وفق ضوابط التلفاز أو وفق ضوابط كذا وكذا وكذا. طبعا كل عارف الكلام. فالقضية النهاردة هذه من دواعي حفظ الناس من عدمه حتى لا يعدم الناس أصلا ابتداء. ثم يأتي حفظ المال. المال هو ما يصح التبادل به بعوض، المال ما يصح التبادل به بعوض. خذ 2 جنيه واديني ألم، ما فيش ألم مرة 2 جنيه. خذ 20 جنيه وهات لي ألم، يبقى 20 جنيه دي تعتبر مال. لو الألم ده ينفع تديه وتاخذ به كباية، يبقى الألم ده يصح أن يكون مال. ولذلك المال عند الفقهاء مالان نوعين، مال أصلي يسمى مال نقدي، ومال مقوم يقوم مقام المال وليس كذلك، يقوم مقام المال وليس كذلك. وأخذ هذا التعريف وهذا التقسيم من حديث مسلم، حديث أصناف الربوية الستة: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والإقط بالإقط، هاء وهاء، والفضل ربا. هذا الحديث في نوعين من الأموال، في نقديات ذهب وفضة، وفي مطعومات زي الإقط والشعير والزبيب والتمر، دول مطعومات زمان كان بيتبادلوا بيها، خد 2 كيلو زبيب وجيب لي 2 كيلو بلح، وهكذا يسموه كان عقد مقايضة، كان يتقايدون به الناس. خلاص صح به التبادل سلفا. هذه الجزئية اختلف في الفقهاء فيها على الذهب والفضة، في مسألة مشهورة كثيرة اللي بيروح يشبك النهاردة الشبكة البيضة عايز يتجوز يجيب شبكة. طب هيجيب شبكة كاش ولا هيقسط؟ السؤال اللي نسأله دائما، هل يجوز تقسيط الذهب؟ أقسط الذهب أدفع جزء وأقسط الباقي؟ الأصل في هذا الخلاف من هذا الحديث. من اعتبر الذهب أنه نقديات قال لا يجوز فيه التقسيط، ما ينفعش أبيع ذهب بالقسط وهو نقدي. ومن اعتبره أنه سلعة يتحلى به النساء ويتحلى به الرجال للأسف الآن، قال يقوم مقام السلعة فيجوز به التقسيط ويجوز فيه التقسيط. والخلاف بين المذاهب الأربعة على رأيين: رأي قال بالجواز، ورأي قال بالمنع. ورأي الجواز الآن أوجه، لأن الذهب اليوم سلعة وليس نقد، فهو أوجه. ولذلك الراجح بين أقوال أهل العلم في مجامع الفقهاء النهاردة أن يجوز بيع الذهب بالقسط. ليه يجوز؟ قالوا لأنه أصبح سلعة فيقوم مقام السلعة. مش هتروح تدي لحد خاتم تقول له اديني 2 كيلو جبنة، ولا تروح تدي له سلسلة تقول له جيب لي عربية، لا، يقول لك هات الفلوس روح بيعها وتعال، تروح بيعها وتيجي، لأن السلسلة دي أو الخاتم أو الغويشة دي أو ده أو ده، ده بنسميه سلعة، سلعة للحلي موجودة. فقسم الفقهاء نوعين، قالوا نقديات ومطعومات. فالمال ما صح به التبادل بعوض، تدفع وتاخذ عوض، تدفع وتاخذ عوض. هذا المال محفوظ. الله يكرمك، جزاك الله خير، الله يبارك. ما صح به التبادل بعوض سواء كان مال نقدي أو مال مقوم. والخلاف بين الفقهاء إلى الآن في قضية الورقة 100 جنيه، دي الورقة 200 جنيه، 1000 جنيه، أيا كانت الدولار، هذه ورقة، هذه ليست مال، لكن هذه تقوم مقام المال، تساوي ما قيمته 100 جنيه، تساوي ما قيمته 50 جنيه. فالورقة بيكتب عليها القيمة التي تحدد بها، على خلاف بين الفقهاء هي قيمة أصلية ولا قيمة مقومة، ده خلاف موجود حتى. لكن اللي يهمني أن المال ما يصح به التبادل بعوض، تعطيه وتأخذ بداله عوض عن إعطائك له، تدي فلوس تأخذ بدلها كذا. كيف نحفظه في وجوده وكيف نحفظه من عدمه؟ قالوا يحفظ في وجوده بأحكام المعاملات. سن لنا الشرع الحنيف أحكام معاملات، أحكام عقود بيع، عقود شراء، عقود إجارة، عقود أكرية، عقود شركات، عقود كذا، عقود كذا، عقود كذا، نتعامل بها بين المتعاقدين، بيع بين بائع ومشتري في متعاقدين، خلاص نقول أركان عقد البيع متعاقدين وسلعة وتمن للسلعة وصيغة يتم بها العقد، أربع أركان، خلاص. يبقى كل المعاملات التي وردت في باب المعاملات في الفقه تحفظ المال في وجوده، تحفظ المال في وجوده. كيف يحفظ المال في من عدمه؟ سن لنا أحكاما أخرى في عقود محرمة، يعني العقود اللي بتكلم عليها البيع والشراء والأكرية والإجارة والشراكة و و و، عندنا 63 نوع من الشركات في الفقه، 63 نوع في الشركات في الفقه عشان تعمل شركة معينة. طيب بيع عشان خاطر يحفظ ماله، بعض إخواننا الطيبين لما يختلفوا نيجي نحكم بقى نقول يا شيخ احنا بدينا عملنا شركة والحكاية كذا والموضوع وصلنا كذا والدنيا خربت. طب الشيخ كان فين في أول الشركة؟ ليه ما روحش في الشيخ في أول الشركة؟ أول انعقاد الشركة، ليه ما رحتلوش من الأول؟ خلاص، لأن القضية أنت في الأول عقدت الشركة بهواك فانتهت إلى هذا الأمر، والقاعدة الفقهية عند النزاع تظهر النوايا. طول ما احنا حبايب فالدنيا ماشي، اول ما نختلف الدنيا تبوظ وخلاص الدنيا توقع على دماغنا. كما فن الله عز وجل لحفظ المال بوجوده احكاما في عقود، فن لنا وشرع لنا احكاما حفظ بها عدم وجود المال، وهي ما تسمى بالبيوع المحرمه، عقد الربا، عقد الغبن، عقد الغرر، عقد الجهاله، كل هذه عقود ينتفي بها المال من أحد المتعاقدين سواء كان بائع أو مشتري. جهلتك في أمر معين فضحكت عليك بقى بالبلد زي ما الناس تقول كده فأخذت مالك فانتفى عنك المال بلا عوض فأصبح العقد حرام. غبنت حقك في عقد معين، غررت بك بعقد، وهكذا دواليك. فكما سن لنا عقود مباحة ليحفظ المال في وجودها، سن لنا عقود محرمة وضحها لنا بسنة نبيه وبشرعه الحكيم حتى نبتعد عنها ليحفظ لنا هذا المال. فحفظت لنا المقاصد الخمسة ضرورة لإقامة هذه المقاصد: دين ونفس ونسل وعقل ومال، حفظت في وجودها وحفظت من عدمها، وكان الأصل فيها هذا الدين. النوع الثاني بسميه المقاصد الحالية. أنا قلت إن الأصل هي المقاصد الضرورية وحينبني عليها الحادية وحينبني على الحادية التحتمية، لهذا الكلام في الحادية والتحتمية قليل، عشان كده أنا اخترت الكلام في المقاصد الضرورية لأنها الأصل وسينبني عليها الحادية. ما معنى كلمة حادي؟ حادية دي معناها إيه؟ المقصد الحادي هو ما يفتقر إليه الإنسان رفعا للضيق الذي يحل به، للمرة واحدة، رفعا للضيق، ما يفتقر إليه الإنسان رفعا للضيق الذي يحل به، وقد يستغني عنه ولا يكون ضرورة له، للمرة اثنين. يبقى الحاجي هو الأمر الذي يحتاج الإنسان ليرفع عنه ضيق، ولو استغنى عنه لا يفقد عنه شيء ضروري. أنا مثلت قبل كده بأن الحاجيات تدخل مثلا في المسكن، شيء ضروري من الضروريات، زي المسكن، أنت ساكن في وطين وصالة وربنا رزق بأربع خمس أولاد عاش تتوسع عليك فتروح مسكن ثلاثة وصالة سموه حاجي. طب أنت لو لم تجد الثلاثة وصالة هل هتفقد المسكن الضروري اللي هو اثنين وصالة؟ لا، يبقى بترفع عنك الحرج والضيق الموجود في الضروري، خلاص، بما قد يكون فيه الاستغناء عنه من الأصل ولا يؤثر في الضرورة، بسميه مقصد حاجي أو الحاجيات. الحاجيات ما احتاجه الإنسان لرفع ضيق عنه. الأصل في المقاصد الحاجية رفع الحرج، الأصل فيها رفع الحرج. رفع الحرج سمة من ثلاث سمات في هذه الشريعة ما وردت إلا في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. حتى يرفع الحرج عن الناس، لكن مع اعتباري أن الضروري في الأصل موجود، من الأحكام التي شرعت لحفظ الدين إقامة الصلاة، مش كده؟ لابد ان تكون صاحب دين ويكون مصلي. فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه قال فاخوانكم في الدين. فالاخوه الدينيه رتبت على اقامه الصلاه وايتاء الزكاه. طب بمفهوم مخالفه النص، لو لم تكن فيه اقامه للصلاه ولا ايتاء للزكاه فين الاخوه الدينيه؟ مش موجود. فعشان تبقى صاحب دين لابد ان تكون راجل مصلي. خلاص. هذه الصلاه التي فرضت علينا كما قالت عائشه رضي الله عنها في حديث الصحيحين، اول ما فرضت علينا الصلاه فرضت في الحضر ركعتين، زيدت في الحضر وظلت كما هي في السفر. فنقصر الصلاه في السفر رفعا للحرج عن المسافر. يبقى مقصد حاجي، مقصد حاجي. طب اللي يتم في السفر هل عليه شيء؟ قالوا ما عليه شيء. وذكر ابن القيم ان الاتمام في السفر والقصر سواء، والا فالسنه ان قصر في السفر وان تركها فلا شيء عليه. يبقى الضروري موجود، ما زال موجود. لكن اللي لا يقصر ولا يجيب الاربعه كمان في الصلاه في السفر يبقى ده ترك اصل الدين من الضروري وليس من الحاجه. خلاص. كذلك الفطر في الصيام في السفر رفعا للحرج للمسافر. ان افطر فعده من ايام اخر يقضي بعد ذلك. الاصل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. طب جيت في السفر قال فيه فطر موجود. لذلك يعدون من احكام السفر القصر في الصلاه والفطر في الصلاه، الجمع لا. الجمع في الحضر وفي السفر سواء. رواه مالك في الموطأ باب الجمع بين الصلاتين في الحضر وفي السفر. في الاثنين. وما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء الا في الحضر. فاحكام الجمع لا يتمثل بها سفر، عشان ما تقوليش برخصة. لا. بعض العلماء يقولون سنة تفعل ولو في عمر مرة. تمام. لكن لا تنتشر حتى لا تفوت الصلاة على وقتها في المساجد بالذات. هذا هو الأصل. لكن اللي متكلم في رفع الحرج واحد مسافر فهيقصر. واحد مسافر فهيفطر. خلاص؟ فيحفظ الدين بالحاجيات برفع الحرج عن المكلفين في الأصل الضروري. في الأصل الضروري. ينتفي به الحرج وإن استغنى عنه فالأصل موجود. ده المقصد الحاجي. خلاص. كذلك في قضية إباحة التمتع بالصيد، الأصل فيه أنه مباح. من عادة الإنسان أن لما يخرج بلا طعام يصطاد، فإذا اصطاد أبيح له الطعام من هذا الأمر. طب إذ لم يصطاد وذهب ليشتري طعاما ففعل الأصل الضروري. خلاص. طالما أن فعل الأصل الضروري في اكتساب الطعام للمأكل انتفى عنه الحرج بالأصل ولا بالحاجي؟ بالأصل. أما إذا اصطاد وأكل دخل في حكم الإباحة التي أباحها الله عز وجل له، فأباح الأكل منه ففعل أمرا حاجيا وليس ضروريا، رفع به حرج مع أصل بقائه لو انتفى عنه. لو ما صادش، لو ما ذهبش للصيد، لو لم يأكل بالصيد وراح اشترى طعام كما قلت، فالأصل بقاء المأكل بالأمر الضروري. فيحفظ الأمر الحاجي بحفظ الأمر الضروري أولا، ثم يأتي الحرج فيرفعه حاجيا إذ لم يتوفر له الأمر الضروري. خلاص. فقالوا تتوفر الحاجيات في الأخذ بالرخص، في الأخذ بقضية الرخص، لأن الرخصة في الأصول ضد العزيمة. العزيمة فعل الأصل، والرخصة فعل ما يترخص به من الأصل. الأصل أنك تصلي أربعة، الظهر والعصر والعشاء. طب الرخصة أنك تترخص من فعل العزيمة دي فتصلي الأربعة دي. اثنين اثنين، اثنين ظهر، اثنين عصر، اثنين عشاء. يبقى فعل الرخص الأصل فيه رفع الحرج، فقالوا مقصد من مقاصد الحاجيات. خلاص. مع اعتبار أن الأصل في الضروريات باق كما هو. طيب كيف يكون هذا الحاجي مقصد مقاصد الشريعة أو مصلحة مرسلة؟ قال بعض العلماء لو أن في السفر مشقة، وأنا أذكر المثال ده بالذات لأن كثير من الناس تربط القصر بالمشقة. مش هأقصر في الصلاة إلا إذا كان في السفر مشقة. فقالوا أن المصلحة في رفع المشقة هذه تجلب التيسير. ما هو التيسير؟ قالوا أخذ بالرخص. طيب لو ما فيش مشقة، وده السؤال اللي عاد يصلي بقى، هل لا يجوز له القصر؟ الكلام اللي بنسمعه من السوفسطائيين، يا عم الشيخ ده كان زمان بيسافروا بالدواب ويسافروا بالحمير والبغال. طب يا عم الفاهم، ما كما ذكر الله عز وجل في السفر الحمير والبغال، قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. ألم يكن في قدر الله عز وجل الطائرة والصاروخ والباخرة وكذا وكذا؟ إن قلت لا قد كفرت، وإن قلت نعم فإن الله أعلم بحاله وبحال شرعه الذي قال عنه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالرخصة موجودة سواء كان في مشقة ولا غير مشقة، لا تربطها بالمشقة ولا تربطها بنوع السفر. بعض المعاصرين ربطوا السفر بنوع، ربطوا الرخص بنوع السفر، لو مسافر سفر طاعة يقصر، ولو مسافر سفر معصية لا يقصر. من قال ذلك من قبلي؟ وما هو سفر معصية؟ يمثلون بسفر المصايف مثلا. طب اللي سافر مصيف ولا يعصي الله عز وجل فيه، هل اعتبره سفر معصية؟ القيد ده جبته منين؟ من فين جبته؟ هو قال فمن كان منكم مريضا او على سفر، لا قال لي سفر بقى بكذا او بكذا، ولا قال لي سفر لكذا او لكذا، قال سفر. ولهذا يقول عبد الله بن عمر كما في السنن الاربعة بسند صحيح، لو سافرت ميل لقصرت. ميل كيلو ربع، كيلو متر وربع، يعني حوالي 1250 متر. لو سافرت ميل لقصرت، لأن الآية أو على سفر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر. قضية بقى الآراء التي ذكرت في مقدار السفر وكيفية السفر وماهية السفر، هذه قد لا يكون عليها دليل. احنا تكلمنا في قضية أحكام السفر في الموطأ، فكلها كانت آثار، كلها كانت آثار، إلا أن مالك رجع الأمر في آخر القضية إلى أن النبي قصر السفر في قضية بكر وذكوان 19 ليلة، وقصر مرة 37 ليلة في غزوة، وقصر مرة 24 ليلة. هذا فعله صلى الله عليه وسلم لأنه كان على سفر. قضية ابن عمر كان يمتلك ضيعة في حتة اسمها الفرع، والفرع موجود الآن بين مكة والمدينة، وهي أقرب إلى المدينة من مكة، ضيعة كان لجنينة يعني في حتة منطقة اسمها الفرع، والفرع داخل الميقات، وجاء ذكرها في كلام المواقيت. كان يخرج منها ولا يرجع إلى الميقات ويلبس رداءه وإزار يحرم، لأنه داخل الميقات كما فعل النبي في عمرة الجعرانة لما أحرم من داخل الميقات، والجعرانة من داخل ميقات الطائف، فأحرم منها ولم يخرج إلى الطائف. الشاهد في الأمر أن كان ابن عمر رضي الله عنه إذا خرج من المدينة إلى الفرع كان يقصر، كان يقصد النهاردة بالسيارة تقريبا من ميقات أبيار علي إلى الفرع لا يتعدى الربع ساعة، بالسيارة لا يتعدى الربع ساعة، وتجد منطقة الفرع يافطة كبيرة جدا مكتوب عليها منطقة الفرع، لأن القضية هو يعدها سفر. ولهذا الراجح عند العلماء ما يعد عرفا وعادة أنه سفر يقع عليه أحكام السفر كاملة. يترخص له أن يترخص كمقصد حاجيا من مقاصد الشريعة فيها ما يسمى بالمصلحة المرسلة التي تسمى التيسير، وليس شرطا في التيسير أن يكون هناك ثمة مشقة فترفع. فالسفر بحد ذاته قطعة من العذاب كما في النص، فيه مشقة ولا بهوش مشقة أيا كان نوعه أو مكانه أو وضعه. ولو مسافر إلى مكان قريب أنت تعد سفر، والفقهاء يقولون عادات السفر هي الحاكمة، من خرج من داره وسلم على أولاده وزوجته وحزم حقائبه وقال أني مسافر إلى كذا، يختلف عن إنسان سيذهب إلى مكان أبعد منه يوميا في عمل أو في كذا وكذا وليس مسافر. فالأول يقع عليه أحكام السفر والثاني لا يقع عليه أحكام السفر، لأن العرف والعادة هي التي تربط قضية فمن كان منكم مريضا أو على سفر. فرفع الحرج مقصد المصلحة المرسلة منه التيسير، التيسير ما كان رفع الحرج إلا للتيسير. ولم يربط أحد من الأصوليين التيسير هذا مع المشقة. ها، قد يزيد اليسر يسرا. والآية وردت لما قال النبي لن يغلب عسرا يسرين، فجاء بيسرين وعسر واحد، يسر بعد يسر. فقد يكون الإنسان على يسر ويزيد من حاله يسرا بالنص. فالأصل في رفع الحرج التيسير لا رفع المشقة، عشان ما تربطش ده بده. ولهذا قالوا بأن المقاصد الحاجية تتعلق بالخمسة، لأن الخمسة ضرورية لها. مقصد حاجي في حفظ الدين، مقصد حاجي في حفظ النفس، مقصد حاجيا في حفظ النفس، مقصد حاجيا في حفظ العقل، مقصد حاجيا في حفظ المال. ليه؟ لأن المقاصد الضرورية أصل للمقاصد الحاجية. بعبارة أخرى، المقاصد الحاجية تنبني على المقاصد الضرورية، فلو لم يكن وجود للضروري فلا وجود للحاجي، وكذلك التحسيني. فما هي النوع الثالث؟ المقاصد التحسينية. المقاصد التحسينية هي إقرار الناس على مكارم الأخلاق في أفعالهم وأقوالهم، إقرار الناس على مكارم الأخلاق في أفعالهم وفي أقوالهم. المصالح المرسلة من هذا قد يكون أكثر بكثير من سابقها، لأن مكارم الأخلاق يشترك فيها كل الناس، مسلمين وغير مسلمين. الخلق طابع يخرج من الإنسان دون أن يفكر عندما يتعرض إلى إخراج، أي يخرجه أم لا. كنت أمثل دائما، لو تعرضت لموقف أنك تخرج صدقة وتكون كريما على غيرك وأخذت برهة تفكر تخرج أم لا تخرج، فأنت لست كريم. قال، كان يقال على مالك بن دينار: نظرة من جود كرمك تجعل الكافر وليا، وقطرة من جوده، أي جود كرمك، تجعل الأرض ريا، لأنه سخاء. أنا بقول مالك بن دينار، مش هقول النبي عليه السلام، عشان لما أتكلم عن النبي يقول لك يا عم ده ما نبي. فجبت واحد تاني خالص، حتى من الصحابي كمان. فالإنسان يتعرض للكرم، فإذا ذكرنا الكرم ذكر حاتم الطائي، عاش ومات كافرا، إلا أنه ضرب به المثل وحفظ له النبي كرمه هذا شيمة له، فأعتق ابنته يوم بدر وابنه عدي بن حاتم الطائي رغم هروبه يوم بدر. لما دخلت ابنته على النبي صلى الله عليه وسلم في خيمته: أنا ابنة حاتم الطائي. قال: تعتق لكرم أبيها. فتشفعت لأخيها، وأخي لي كان نصرانيا في جاهليته وفعل وفعل، وكان مقاتل في بدر وهرب إلى الشام. قال: يؤمن إذا رد، ورد وأمن وأسلم عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه. له رواية في مسلم البخاري. فقضية مكارم الأخلاق هذه قضية موجودة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء النبي ليتممها. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يتمم يعني كانت موجودة وجاي يتممها. مكارم من؟ مكارم أكفر من شاهده الناس على وجه الأرض. تكلم على أبو جهل، تكلم على وليد بن المغيرة، أمية بن خلف، صفوان بن أمية، فلان، علان، تركستان، أصناف من الناس نزل ربع القرآن يوبخهم ويندد بهم وبأفعالهم. فالمقصد التحسيني، التحسين من الحسن، والحسن ضد القبح، والحسن هو عد الشيء حسنا. كيف يكون الشيء حسنا؟ أن يوضع في إطار يكون مبدأه مكارم الأخلاق. حتى قيل قديما كما في مقامات الحريري وغيره، ومقامات بديع الزمان الهمزاني، كان له مقامة يذكر فيها مكارم أخلاق من يسمون بالفرسان القدماء، اللي هم دلوقتي بيسمون فرسان القرون الوسطى. العرب قديما كان عندهم الفرسان القدماء، هذا الفارس الذي كان يفعل ويفعل ويفعل. كان يحكى مثلا أن دريد بن الصمة، هذا الرجل كان يسمى بحكيم الحروب، مات كافرا يوم حنين. جاء به مالك بن نويرة حتى ينزله المنزل، يقول المنزل ده فين؟ القصة في سيرة ابن هشام موجودة. فقال: هذا المنزل الذي اخترت؟ نعم. قال: بئس المنزل هو، وكان قد جاوز 130 عاما، وآتي في مقطف في هودج، حاطينه في مقطف هذا الرجل. ف فلما قال بئس هذا المكان ستفقد منه الأطفال والذرية والنساء وسيحل بك العار والدمار. قال له كلام كثير كده. والتاني ركب دماغه وصلب على المكان وقال حاعد في المكان ده. وكانت الدائرة عليه. فأمسك بخطام ناقته الربيع بن رفيع رضي الله عنه وكان لما يتجاوز 19 من عمره. من خفة وزن الربيع من خفة وزن الربيع بن السمة ما ظن أن في الهودج شخص. فسحب خطام هذا الإبل كغنيمة في الحرب ليردها إلى بيت الغنائم مكان الغنائم حتى تنحنح فعلم أن في الهودج شخص. فلما كشف فوجد رجل فضربه في سيفه في فخذه. الربيع كان 16 سنة والجمل كبير فما حصل إلا الفخذ. فشو بقى الفارس؟ قال بئس ما سلحتك أمك يا فتى إن أردت أن تقتل عدوا لك فاقتل ما دون شحمة الأذن وعاتق الكتف واذهب إلى أمك وقل لها قطعت رأس دريدة بن السمة. فعل بالوصية قطع رأس الرأي وراح لأمه يقول لها كده قبلت رجل وحدث كيت وكيت وقتلت دريدة بن السمة. فبكت المرأة بكت المرأة من جراء فعل ابنها الربيع بن رفيع حتى سمع النبي ببكائها فجاء فلما قص عليه القصة جلس يبكي بجوارها. فاستغرب الربيع ألم يكن كافر؟ فقالت يا بني إن له علينا يد. فكان في شبابه يغار على القبائل ولا يرضى أن تسبى النساء في الفارس بقى. ولا يرضى أن تسبى النساء. لما غارت علينا بكر وكانت أمه من ذكوان جاء وحرر النساء من قبيلتنا كلهن وردنا مرة أخرى إلى قبائلنا لأنه كان لا يقبل أن تؤثر امرأة في رأي الفارس. فكان يحكو هذا الكلام حتى قيل أن هذا الرجل يلقب بفارس أو بحكيم الحروب في الجاهلية وفي الإسلام. حكيم الحروب في الجاهلية وفي الإسلام رغم أنه متكاف لكن حفظ له ما يسمى بمكارم الأخلاق لأن دي تحسن الصورة الموجودة ليتأتى بها كمصلحة شرعية. واحد يقول ليه بنحكي مكارم أخلاق الكفار؟ يقول لك عشان تتأسى بيها لما تعرف أن الكافر بيعمل كده إذا ما أولى يكون من المسلم على كده. لما أقول لك في كتاب اسمه مناقب أبو جهل للربيع بن سليمان المرادي راوي الرسالة وراوي كتاب الأم الأول بالرسالة له كتاب اسمه مناقب أبو جهل موجود مخصوص في دار الكتب المصرية. أبو جهل له مناقب تحثك هذه على فعل مكارم الأخلاق. فقالوا المصلحة المرسلة التأسي بما كان في ظاهره التأسي بما كان في ظاهره فكان مقصدا تحسينيا لما كان فيه أصل حاجي أو أصل ضروري. فيكون تحسينا في حفظ دينه تحسينا في حفظ نفسه تحسينا في حفظ ماله تحسينا في حفظ نسله تحسينا في حفظ عقله تحسينا كمقصد تحسيني لمصالح مرسلة يتأتى بها الناس تكون الأصل في إرساء قواعد مكارم الأخلاق بين الأمة. وهذه أعظم مصلحة مرسلة تتحقق من التحسينيات. ولذلك قالوا المقاصد التحسينية تجري في كل مكان وكل زمان كل مكان وكل زمان في أي فترة لابد أن يكون صاحب خلق لا يرتبط بدين لا يرتبط بشخص لا يرتبط بعرف لا يرتبط بعادة لا يرتبط بزمان لا يرتبط بمكان. كما قال ابن القيم مكارم الأخلاق لا تتغير بتغير الخمس التي تتغير بها الفتاوى. فصاحب الخلق صاحب خلق في أي مكان كان في بيته في شارعه في مجتمعه في كذا في كذا في كذا في أي مكان كان هو صاحب خلق. فمكارم الأخلاق هذه مقصد تحسيني تجرى في الأعداد تجرى في العبادات تجرى في المعاملات بينك وبين الناس تجرى في كل شيء. حتى قالوا حتى في القصاص والديات إن عفا فمن عفا من أخيه شيء فإصلاح بالمعروف من مكارم الأخلاق رغم أنه حد من حمد الله عز وجل. كيف حد وكيف أعفو؟ الله أوكله في يدك وما أوكله في يدك إلا ليكون عندك العفو أولى لأنك تكون صاحب منقبة صاحب مكرمة موجودة على هذه الناس. لابد من حفظ هذه الأنواع الثلاث ابتداء بالضروري ثم بالحاج ثم بالتحسين مرورا بهذه الخمسة. في بعض المصنفات يقول الخمسة ومكملاتها، وسموها كده العلماء مكملات المقاصد. يعني مكملات المقاصد؟ قالوا مقصد الدين بين ضروري وحاج وتحسين لحفظ خمسة أمور، لحفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل. إيه المكملات اللي عليها؟ قالوا في مكملات لهذه الخمسة تنتقل من نوع لآخر من نوع لآخر. يعني لما تكلمنا مثلا في حفظ النفس قلنا أن شرع القصاص لحفظ النفس، إيه مكملات شرع القصاص؟ قالوا تشريع الديات. إن كان الله عز وجل يحفظ النفس إن النفس بالنفس، فحفظ شيء أقل من النفس وجعل له دية. فإن كان حفظ ما هو يترتب عليه دية كما قلت شعر لحية أو ظفر أو أنملة أو أصبع له دية عند الشرع الحنيف. فيقولون من باب أولى النفس التي تقوم بهذا الجزء من النفس، فهذا مكمل. فأحكام الديات قالوا مكملات لأحكام القصاص التي هي أصل في حفظ النفس، كذلك في حفظ الدين، في حفظ النسل، في حفظ كذا، في حفظ كذا. تجي في حفظ النسل لما يقول لك يبدأ بالزواج، طيب عشان يبدأ بالزواج عندي مكملات للزواج، إيه هي مكملات حفظ الزواج؟ الإشهار، مش الشهود، الإشهار. قالوا الإشهار يبدأ معك من الضروريات حتى يتم حفظ للناس فلان ابن فلان، حيعرف بين الناس كيف إن ده فلان ابن فلان؟ بشهرة زواج أبيه من أمه. فالأصل في الزواج رضا بين الزوجين، ولي يرضى على الزوج، شهود ترضى بهذا الأمر وتقره، خلاص. طيب إيه المكمل لهذا الأمر لحفظ الناس؟ قالوا إشهار هذه الزية، هذا المقصد الذي كان فيه مصلحة شرعية أجاز منها شيخ الإسلام ابن تيمية في اختياراته أن يشهد على العقد واحد، فيخرج بين الناس الشريطة أن يخرج بين الناس يقول فلان تزوج فلانا، فلان تزوج، الإشهار. فحصل المكمل، إن حصل المكمل ضمنا يحصل الأصل، لكن ليس بالتبعية إن حصل الأصل فيحصل المكمل. لكن إذا وصلنا إلى المكمل وإشهار بين الناس موجود فلا نرجع للأصل. فتوى المشهورة بين الناس، لو عقد إنسان على إنسان وعلى إنسان وبنى بها ولم يكن هناك ثمة ولي في العقد، هل يصح العقد أم لا يصح؟ تبحث في كتب الفقه فيقول لك يصح العقد اتفاقا مع إلحاق الإثم للمتعاقدين في عدم وجود الولي. طب إزاي عم عدم وجود الولي وصحة العقد؟ هل نسمع فتوى جديدة يعقد من جديد؟ يعقد من جديد إزاي عم الشيخ وعنده 10-12 عيل؟ يعقد من جديد عشان زواجه باطل؟ طب ولاده دول ولاد زنا؟ يورث ولا ما يورثوش؟ ها؟ رتب بقى الكلام. ما لو أنا قلت العقد باطل يبقى الولاد دول أولاد زنا، يبقى بالتالي لا ميراث لهم، بالتالي لا نسب لهم، حينسب لأمه وليس لأبيه. لكن الفقهاء القدامى قالوا يصح العقد لأنه ترتب عليه مكمل للعقد وهو الإشهار، ويلحقه إثم عدم ولي، عدم وجود الولي في العقد، فيستسمحه حتى يرضى فيزول عنه الوزر. لكن العقد أصبح صحيح بوجود الواط الأثر المترتب عليه، عند وجود الأثر المترتب عليه مع إشهاره بالناس حصل المكمل. هذه ليست دعوة أن نذهب إلى المكمل دون وجود العقد. فلو عقد بدون ولي إلى أن يشهر بين الناس أن وطأ فالعقد باطل. لو وطأ فالعبرة في العقود بالمقاصد، ده بقى القاعدة الشرعية بتقول كده، العبرة بالعقود بالمقاصد. واحد خد الكوباية وراح بها البيت وقعد يشرب وما دفعش فلوسها للراي، نقول له العقد باطل ولا ادفع فلوس الكوباية؟ يعمل ايه؟ العقد باطل ورجع الكوباية بعد استعمالها؟ واحد اشترى عربية وماشى بيها شهرين ثلاثة أربعة وباقي فلوس على صاحبها، نقول له رجع العربية ولا ادفع بقى الفلوس؟ نقول له ايه؟ ادفع بقى الفلوس، مش هرجع العربية، العربية استعملت خلاص. لأن العبرة بالعقود في ايه؟ بالمقاصد. العبرة بالعقود بمقاصدها. فمكملات العقود على هذا النحو، مكملات المقاصد تعتبر مقاصد، ولكن تؤتى بها في فتاواها وفي مكانها. إن كان مكمل لحفظ الدين أو مكمل لحفظ، كمكمل حفظ الدين مثلا احنا قلنا الصلاة، شرع الله عز وجل سنية الصلاة في جماعة والصلاة في المساجد، قالوا للتواصل بين الناس. والاتصال بين المسلمين، والتواصل سبب في إقامة المجتمعات لتعارفوا بين الناس. فقالوا صلاة الجماعات في المساجد مكملات لمقاصد موجودة أصلها، أقيموا الصلاة. كذلك النفس، كذلك النسل، كذلك المال، كذلك العقل، لكل مقصد ضروري حاجي وتحسيني، ومكمل لهذا الأمر في الحاجي ومكمل في التحسيني، حتى يقر بهذا الأمر على أن الاستقرار للمصلحة المرسلة بهذه المقاصد يصلح أن تكون لاستقامة هذه الأمة. وجود المصلحة المرسلة من هذه المقاصد، أو المقصد الرئيسي من هذا الأمر كمصلحة مرسلة، استقامة هذه الأمة، تستقيم هذه الأمة على ثوابتة في دينها لحفظ هذه الخمسة، إن كانت ضرورية أو حاجية أو تحسينية. ولهذا قالوا المحافظة على الضروري تأتي أولا، مش الإنسان حيبقى صاحب مكارم خلق ومكارم أخلاق ولا صلاة، مش عشان خاطر أبو جهل كان صاحب مكارم أخلاق والنبي مدحه بقوله إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق إنه هروح الجنة، ليست القضية كذلك. لا عبرة كما قلت بالتحسين إلا في وجود الحاجة، ولا عبرة بوجود الحاجة إلا في وجود الضروري، كذلك لا عبرة في وجود التحسين والحاجة إلا إذا وجد الضروري. فأهم المهمات الحفاظ على الضروريات، وإن أردت أن ترفع الحرج فعليك بالحاجيات، وإن أردت أن تكمل أمر هذا رفع الحرج أمر الحاجي عليك بالتحسينيات، لكن لا تمسك في التحسينيات وأنت أصل الضروريات غير موجود تماما. ولهذا فالمقاصد الشرعية تبدأ بتنوعاتها وكأنها مرتبة بعضها على بعض، فالنوع الأول يرتب على النوع الثاني، الضروري يرتب على الحاجي، والحاجي النوع الثاني يرتب على النوع الثالث التحسين يترتب على الحاجيات. المقصد في معرفة أنواع هذه المقاصد اعتبارها في الشرع الحنيف. يعني اعتبارها في الشرع الحنيف الفتوى بها، كما قلت النهاردة العبرة بالقاعدة الشرعية موجودة، العبرة في العقود بالمقاصد، جاءت منين؟ من اعتبار المقاصد. هب أن المقاصد غير معتبرة، هل يعتبر بها العقود؟ فلا بد أن يعتبرها الشرع أولا. أنا برتب حتى دي الأسئلة اللي تيجي، من يعتبر المصالح؟ الشرع يا عم الشيخ، الشرع اللي يقول دي مصلحة مش صاحب الهوى، الشرع اللي يقرر لي دي مصلحة مرسلة فيها مقصد وراها، كان ضروري أو حاجة أو تحسيني. فإن اعتبرت بالشرع الحنيف يعتبر بها في الفتاوى والأقضية والأحكام. ولهذا ستكون المحاضرة القادمة المقاصد الشرعية والاجتهاد، مكانة المقاصد الشرعية بين منضدة المجتهدين، مكانتها إيه؟ كيف ينظر إليها علماء وصلوا إلى مرتبة الاجتهاد فيقرون بها أحكاما شرعية للناس. فسنتكلم عن وضع المقاصد الشرعية والاجتهاد، قضية الاجتهاد من يفتي بالمقاصد، عشان زي ما بنسمع من المقاصد الشرعية نترنا إدنا من القرآن ونترنا إدنا من السنة، البخاري ما ينفعش، مسلم ما ينفعش، أصل ده مش عارف من أذربيجان وده من الشيشان وده من ودول مش عرب ومش هيقولنا الكلام، وانت عربي عملت ايه؟ جيت تنكر الدين، اللي مش عرب جابوا لك الدين وانت العربي أنكرت الدين بدعوى المقاصد الشرعية، حفاظا على اللغة العربية، حفاظا على اللغة العربية تركت القرآن، حفاظا على اللغة العربية تركت السنة، حفاظا على اللغة العربية تركت أصول. لا يمسك إنسان عاقل بشيء تحسيني أو شيء حاجي إلا إذا كان ممسكا بالضروريات. أقف إلى هذا الحد إن شاء الله وقدر، وبإذن الله تبارك وتعالى أتكلم في المحاضرة القادمة بإذن الله عن المقاصد الشرعية والاجتهاد، وكيف هي لها باع في قضية الاجتهاد وعمل المجتهدين في هذه المقاصد، وكيف تبرز الأحكام الشرعية في الاجتهاد وعمل الاجتهاد فيها. أقول قولي هذا وأستغفر الله من ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.